نعم سمعت كلمة الرياض. هو أنا أسافر إن شاء الله للرياض للمستشفى هناك الأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله. الله يشفيك يا عبي. أسبوع تتوقع حسب ما الله تعالى يشاء، لأنه ربما أذهب من هناك عن طريق الأردن إلى عمان، أيضا عندي فد علاجات إيه يعني هذا أيضا في البال، فإذا صار هالشيء يمكن يصير أكثر من أسبوع. آمين. يا بقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا شيخنا في المادة 40 و600 التي تقول ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة والمضافة. فكما أنه ليس لمن كفل أحد، لأن بعد ما كملت ما وجد الدين في المعلقة ما وجد. نعم. فما هذا؟ لكن هنا الحقيقة في التعليق مسألت يعني كيف احنا نقول الكفالة تبرأ ونقول ما يقدر يخرج منها؟ يعني التبرأ تبرع اختياري، فليش شنو هذه؟ ألزم نفسه. نعم. كان هذه حق الغير. هنا الحقيقة قد تكون يعني إجراء عقود معينة للمكفول له ما كان ينشئها لولا وجود الكفيل، كما لو أنا أبيع للشخص نسيئة مو هكذا وأقول أنا ما أبيعك نسيئة إلا بكفيل، فهنا لما يتقدم واحد كفيل من أقد البيع إلا لوجود الكفيل، فما يقدر بعد هذا. كذلك إذا تعلق بعقل غير مثل ما قلت يعني في حالات معينة، لكن الأصل بالتبرع يعني ما يجوز يتراجع عنه إلا إذا كان على سبيل مسألة الوعد، عدم الإخلال بالوعد. قال فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا أن يخرج نفسه من الكفالة، كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة، لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة. لا صحيح هذا، لكن هذا ما يثبت في ذمة فلان أنا كفيل به لا مو مطلق يعني طول العمر لا وإنما يقيد. التقييد قد يكون صراحة ما يثبت لك في دين فلان في ذمة فلان مدة شهر أو العرف يعني مثل قضيتك مال الكتب مال شنو يعني خموز لآخر الدنيا. قال وأما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه علي، أو قال أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور، إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك. خلص من عقدت ولا ثبت الدين. نعم. الكفالة تستلزم وجود المكفول به وقت التصريح بالكفالة، هذا واحد. نعم. والشيء الثاني الكفالة تكون حيث ما يوجد فيها مصلحة وفائدة للمكفول له. شنو المصلحة؟ هي أن الكفالة تيسر وتسهل له استحصال الدين. إذا خلت من هالشيئين هذه وشون تسهل له بحيث تكون كفالة تناسب ما, ما, ما, ما كفل به. أما يقول أنا كفلتك إذا هبت الريح أو إذا ما كفت مناسبة ولا فيها تسهيل لقضاء الدين، لأن ما كفت مناسبة ولا ملائمة. لكن لو قال أكفلك بدينك إذا حضر أبي هنا ممكن، لأن حضور الأب يمكن أنه يعطيني ما أكفل به، فصار إذن مما يساعد على تحصيل الدين فصح. شوية بس. يا شيخ هنا يعني يجوز الرجوع في الكفالة قبل ثبوت الدين في المكفول عليه أو قبل انعقاد الكفالة؟ لا هي الكفالة ما تصح ما تنعقد، هي كفالة غير تكفل الدين إلا إذا بعد إلا بعد ثبوت الدين الذي تكفله، إذا ما موجود زي تكفل أنت. نعم. طيب شيخ قال إلا أنه أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا، فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع. صحيح. قال في الشرح أي أنه ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ونفاذها على ما جاء في المادة كذا ما لم يكن مخيرا في ذلك، سواء أكان كفيلا بالنفس أو بالمال أو بالتسليم، ولو في حضور المكفول له والمكفول له المكفول عنه، وإن فعل بقي بعد إخراج نفسه كفيلا كما في الأول، لأن الكفالة من العقود اللازمة اللازمة طرف الكفيل لطرف الكفيل، وعليه فليس للكفيل أن يفسخها بنفسه. من جهة هي لازمة من جهة الكفيل، أولا قبل انعقادها اللي قلنا بها، والشيء الثاني الشرط تكون لازمة إذا كان نشوء العقد يعني مقترن أو متوقف على الكفالة، كما قلت لك أنا ما أبيعك بالجن إلا أجيب كفيل، فلما تقدم ما قال أنا الكفيل خلص، إذا وجود الكفالة صار فرض شرط لإتمام وإنشاء هذا العقد، فما يقدر بعد يخرج. لكن يستطيع أن يخرج إذا رضي الطرف الآخر. واحد بالرضا يصير هذا يتجاوز كل هالأشياء. لأنه هل قد يصير التكييف؟ إذا رجع يصير عقد جديد إلى آخره. الرضا هو محترم في الفقه الإسلامي في الشريعة الإسلامية، إلا أن تكون عن تجارة عن تراضي منكم. ولكن في بعض أشياء لا عبرة في التراضي، ما له هذا. كتعاطي المحرمات مثلا ما له دخل هذا. الربا مثلا الربا هو العقد بالتراضي، ما له هذا، لا يهم هذا التراضي لا قيمة له، ولذلك يسمى هذا حق الله فيه. قال قيل في المجلة ليس للكفيل أن يخرج نفسه لأنه للمكفول له أن يخرجه منها، كما أن لوارث المكفول له إخراجه. ليش يقدر يخرج؟ لأنها لمصلحته، تنازل يعني روح ما يريدك، كما يقدر ما يطالبه. لكن عدم المطالبة شيء وإلغاه شيء آخر، عدم المطالبة الكفالة باقية، لكن هو ما يريد يطالبه، أعفاه من الكفالة. لكن إذا أعفاه من الكفالة بعد ما يقدر يطالبه. نعم. قال وقد ضم على ذلك في الشرح كلمة غير مخير، لأن للكفيل إذا كان مخيرا واحد إذا مخير تمام نفسه من الكفالة. إذا أنت قال أنا كفيل لكن لي الخيار أن أرجع متى شئت مثلا، ذكر هنا قال وخياره نوعان. النوع الأول خيار الشر، لو كفل أحد بمال أو نفس أو تسليم مخيرا كذا أياما صحت الكفالة على أن للكفيل أن يخرج نفسه خلال هالمدة. يشبه خيار الشر هذه، يخرج أن يخرج نفسه في مدة الخيار من الكفالة، وهذا من قبيل ما جاء في شرح المادة 300. وعليه لو قال أحد إنني كفلت بدين فلان على فلان على أني مخير كذا يوما وصدقه المكفول له على ذلك ثبت له الخيار، وإلا فلا يصدق الكفيل بالخيار بدون بينة طبعا، لأن الأصل الكفالة تكون بلا خيار لأن ما يلتأم معها، لكن ما الشرط خلص ماكو مانع. قال لأنه قول الكفيل إقرار بحق الكفالة، والمرء مؤاخذ بإقراره، أما قوله في الخيار فادعاء ولا يثبت شيء بمجرد الادعاء. النوع الثاني خيار الرهن، لو كفل أحد عن آخر بشيء على أن يعطيه رهنا وشرط ذلك على المكفول له صحة، وتلزم الكفالة الكفيل إذا أعطاه المكفول عنه الرهن، أما إذا لم يعطيه رهنا فالكفيل مخير، إن شاء أجاز الكفالة وإن شاء فسقها. معلقة بشرط هنا بشرط الرهن، شرط أن يعطيه رهن المكفول عنه يعطي الكفيل رهنا، أما إذا شرط هذا الشرط على المكفول عنه فلا حكم له في حق المكفول له، وليس للكفيل أن يفسخ الكفالة بداعي عدم إعطاء المكفول عنه الرهن إليه. طيب وش الفائدة يا شيخ؟ يعني يقول كلها ترد شروط، هذه قد يشترطها الكفيل قد يشترطها المكفول له، يعني الشروط كلها يعني جائزة فيها سعة هنا. نعم. كيف فلا حكم له في حق المكفول له يا شيخنا؟ وهو إيش؟ يقول أما إذا شرط هذا الشرط جن هو الرهن، الرهن اشترط رهنا، اشترط الكفيل رهنا على المرهون عنه، على المرهون عنه، قال لا أكفلك بشرط أن تعطيني رهنا، لا ما هذا موجود. يقول خيار الرهن لو كفل أحد عن آخر بشيء، لو كفل أحد عن آخر بشيء على أن يعطيه رهنا وشرط ذلك على المكفول له صح، وشرط ذلك على المكفول له، لا للمكفول له، على المكفول له، على يعني قال أنا لن لا أكون كفيلا حتى يعطيني الرهن، وقال للمكفول له هذا الكلام تقبل أن أكون كفيلا مقابل أن يعطيني الرهن، بحيث أن المكفول له هنا يشترط قبوله ويشترط رأيه بالمسألة؟ لا لا، الكفيل لا يشترط أن بالكفالة أن يعطي المكفول له رهنا، يعني المكفول عنه هو الذي يعطي الرهن. أي نعم، يعطي الرهن هكذا هو، لكن إيه؟ لكن يكلم المكفول. ليش؟ لأنه في فائدة، لأنه مع وجود هذا الرهن عند المكفول له ما يأتي إلى الكفيل، لأن عند الرهن هذا هكذا. أعيد يا شيخنا، إيه؟ يقول خيار الشر لله إذا بيقص. نعم، لو كفل أحد خيار الشر. أيوة، النوع هو الآن يقول خيار خيار الرهن. نعم، يقول خيار الكفيل نوعان. نعم، أول خيار الشر قرأنا، الثاني خيار الرهن. إيه؟ لو كفل أحد إيه؟ عن آخر بشيء على أن يعطيه رهنا. إيه؟ ظاهر أن الضمير أن يعطيه. نعم، هنا المكفول عنه هو الذي يعطي الكفيل رهنا. نعم، نعم. إيه؟ وشرط ذلك على المكفول له. شرط ذلك على المكفول له، قال له أنا لا أكون كفيلا لك إلا إذا أعطاني المكفول. وشرط ذلك على المكفول له. نعم، نعم. إيه؟ صح. إيه؟ وتلزم تمام. الكفالة الكفالة الكفيلة إذا أعطاه المكفول عنه رهن. إيه، تمام، صحيح. أما إيه؟ هنا الإشكال. أما إذا لم يعطه رهنا إيه؟ فالكفيل مخير، إن شاء أجاز الكفالة وإن شاء فسخ. تمام، لأنه ما وفى يقدر. أما إذا شرط هذا الشرط إيه؟ إيه؟ أما إذا شرط هذا الشرط أو شرط هذا الشرط إيه؟ على المكفول عنه مش على المكفول له. لا، على المكفول عنه. نعم، هو الشرط على المكفول. فلا حكم له في حق المكفول له. إذا لم يشرطه على المكفول له لا حق له في حق. يعني الكفالة لازمة. ما لازم هو الكفيل تمام، هو بينه وبين المكفول عنه. بينه وبين المكفول. هو هذا كفيل أمامه. أي نعم، نعم، نعم. خلص تمام. لكن في الحالة الثانية لم يشرط هذه على المكفول. ما شرط هو، ما لازم. من دخله في هالمسألة هذه؟ نعم. هذا بينه وبين المكفول عنه. نعم. في الحالة الأولى قال له أنا ما أكفلك، ما أكفل ما عليك من دين المكفول إلا أن تعطيني أنت رهن. ايه، وقال للمكفول له المكفول له أيضا، قال له هذا الشكل، هذا ما مو كفيل إلا وكذا. واضح هذه. نعم. الحالة الثانية اللي تقولها بينه وبين المكفول عنه فقط. هو كفله، قال كفله المكفول له عن دينه، لكن مسألة رهن وما رهن بينه وبين المكفول عنه. المكفول له ما لازم قال وإن لم يعطه فهو كفيل، حتى وإن لم يعطه هو كفيل. نعم. قال وليس للكفيل أن يفسخ الكفالة بداعي عدم إعطاء المكفول عنه. ما يقدر، لأن الكفالة مصلحة المكفول له. نعم. إيه؟ وهو لم يشرط ذلك. لا، وما اشترطه على المكفول عنه هو لمصلحة الكفيل. مثلا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك على فلان على أن يرهن عندي هذا المال، صحة الكفالة. فإذا لم يعطي ذلك الشخص ذلك المال رهنا فالكفيل مخير، نفس المعنى الكفالة وإن شاء أبقاها. هذه الصورة الأولى. هذه فرد احتياط للكفيل، هو يريد يقوم بمعروف لكن يحتاط لنفسه، لا مانع للمسلم أن يأخذ الحيطة لنفسه. نعم. إيه؟ هو ذكر في البداية شيخنا بداية الكفالة أن الحزم أو كذا لا حتى وذالة بعض الحزم الابتعاد عن الكفالة، لا خلط هذه مو صحيح. لكن يمكن هذا لا ما الإنشائي، هذا حتى إنشائي، لأن المعروف يبقى هو المطلوب. هاي بذلك واحد كان يبيع أدوات احتياطية فتقطع خليه بسط دكانه، الدين ممنوع، الدين مرفوع أو ممنوع بأمر من قطع سبيل المعروف. هذا نتشوي هواية يبيع بالدين وما ينطوه. ثالثا خلص قال أنا مأمور ما أبيع لأن اللي قطعوا سبيل المعروف اللي يدين هم يوقفون. أمروني بفعلهم لسان حالهم. إيه. قال كذلك لو قال أحد لآخر إنني أكفل بدينك على فلان على أن يرهن المال الفلاني عندي، وإذا لم يرهنه عندي فأنا بريء من الكفالة، صحة الكفالة. هذا إذا رهن ذلك المال، وإذا لم يرهن المكفول عنه ذلك المال عنده أصبح بريئا من الكفالة. أما لو قال أحد الآخر لكن الرهن مال المكفول عنه. نعم، مو عن أجنبي. لا، لا عنه. لو كان لعجنبي هذا الشرط باطل ما له قيمة. أما لو قال أحد لآخر أنا كفيل بما عليك من الدين لفلان، أنا كفيل أي؟ بما عليك من الدين فلان على أن ترهن هذا المال عندي أي؟ فتبقى كفالته أي؟ ولو لم يعطيه ذلك الشخص الرهن أي؟ ولا يكون مخيرا في فسخها. مهنا نفس الشيء. نعم. الكلام ماذا يصير؟ هذا بينه وبين المكفول عنه. لكن هذه بالنسبة هي تطبيق صورة لكن بالنسبة للمكفول له هو كفيل صار. هو كفيل أي. هاي المسألة هو بينه وبين المكفول عنه. هو أراد بالتمثيل لهذا يعني. وهذا لازم ينتهي منها قبل ما يعلن كفالته للمكفول له. نعم. يا شيخ عندما يشترط الرهن لا يصبح هنا كفيل، يصبح دائم. لا لا يبقى كفيل يعني طالبة. المكفول له يطالبه ما لازم أخذ رهن وما أخذ رهن. كفيل بالنسبة للمكفول له. المكفول بالنسبة للمكفول عنه. لا لا. المكفول له يقدر إلى سلطان على الرهن اللي عند المكفول؟ لا ما لا سلطان ليس ماله هذا وللضمان دينه. نعم. إلا إذا حكم على الكفيل حكم عليه عند القضاء صار دينا بذمته عند ذلك يمكن أن يتسلط على هذا الرهن. نعم. وإن قدم قال إن رهنت هذا الشيء عندي فأنا كفيل بدينك على فلان، قدم الرهن على أنا كفيل لأن أنا كبير خلاص لزمت يعني لزمت هذا لأنها منجزة. لا لا نفس الشيء وقدمها وأخرها التقديم والتأخير ما يضر نفسه. أنا كفيل بدينك بدين دينك الذي على فلان عليك هو علي. قلنا مرة العبارات كثيرة المعنى واحد. التقديم والتأخير لا يضر ما دام مقارنا لل ما يضر ما يضر المعنى واضح. مثل ما تقول في ذمتي لك كذا علي كذا يجب علي كلمة. إيه؟ قال ولكن للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة والمضافة. أما بعد ترتب الدين في ذمة المدين فليس له إخراج نفسه منها. مثلا فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا أن يخرج نفسه من الكفالة، كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له، ليس له الرجوع عن الكفالة، لأنه إذا قال أنا ضامن بما يثبت لك على فلان من الدين وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة، ويجب أن يكون الدين الثابت في ذمة المدين دينا مترتبا في ذمته قبل الكفالة له الرجوع. وهاتان المسألتان مثال للفقرة الأولى من هذه المادة. أما لو قال أحد لآخر في الكفالة المعلقة إذا بعت من فلان شيئا فأنا كفيل به، أو قال له في الكفالة المضافة أنا كفيل بثمن ما ستبيعه من فلان، يضمن للمكفول له بعد البيع ثمن المال الذي باعه المكفول مضاف إلى المستقبل. نعم. وهذه الفقرة لم تكن مقصودة بالذات لأنه قد جاء في المادة 6600 ما هو بمعناه، وإنما جاءت توطئة للفقرة التي تليها. لكن كما أنه ليس للمكفول له أن يطلب من الكفيل ثمن مال قبل أن يبيعه من ذلك الشخص المكفول عنه، فللكفيل قبل البيع أيضا أن يخرج نفسه من الكفالة بدون أمر المكفول له، لأن الكفالة تلزم بعد المبايعة وتتوجه المطالبة. هو الكفالة هذه هي الضابط هذا. الكفالة تكون على شيء ثابت في الذمة قبل عقدها قبل ثبوتها، يعني إذا كان معلقة على حادثة أو على شيء قبل ما تحدث هذه يقدر يرجع عنها، لأنه ما تنعقد الكفالة إلا بعد حصول المعلق عليه. لكن نعم قال لكن كما أنه ليس المكفول له أن يطلب من الكفيل ثمن مال قبل أن يبيعه من ذلك الشخص المكفول عنه، فللكفيل قبل البيع أيضا أن يخرج نفسه من الكفالة بدون أمر المكفول له، لأن الكفالة تلزم بعد المبايعة وتتوجه المطالبة على الكفيل بعد ذلك، ولا يطالب الكفيل قبل ذلك بشيء ولا يلزم شيء في ذمته ولا يلزم شيء ذمته. والسبب في وجوب الدين على الكفيل بعد المبايعة أن الدائن أو الطالب يمكنه أن يقول إنني بعت مالي من الأصيل لأني كنت على ثقة من أخذي ثمن المبيع من الكفيل، والرجوع بعد البيع تغرير بالدائن. أما الرجوع قبل البيع فنظرا لكونه عبارة عن نهي عن المبايعة وليس به من تغرير للمشتري فهو صحيح ومعتبر، لكن عليه أن يعلم أن يعلم الطالب بإخراجه نفسه من الكفالة لئلا يبقى مغررا بكفالته. هذا مهم. نعم. والإعلام يكون على الوجه التالي الآتي، وذلك كأن يقول الكفيل للمكفول له رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا، فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع. والفرق أن الأولى أي ما بايعت فلانا فعلي مبنية على الأمر، وهذا الأمر غير لازم، وفي الثانية وهي التي أشرنا إليها بهذه الأرقام 1 و 2 مبنية على ما هو لازم. كذلك لو استأجر أحد مالا على ما جاء في المادة كذا وكفل أحد ببدل الإجارة فللكفيل الرجوع عن الكفالة في أول شهر، لأن العقد في إجارة كهذه يتجدد ويتجدد بذلك سبب الأجرة. ما بتترك الأجرة في الذمة حتى الكفالة تنعقد. نعم. ويتجدد بذلك سبب الأجرة فللكفيل حق الرجوع عن الكفالة المستقبلة. لا يقال هاي المستقبلة، لا المستقبلة الكفالة تنعقد ولكن فعاليتها وأثرها يكون عند حلول الوقت. المعلقة ما موجودة كفالة أصلا، ما تنعقد إلا ما علقت عليه. نعم. ويجب أولا ويجب ألا يستدل بإتيان المجلة قول الكفيل رجعت عن الكفالة وقوله لا تبع ذلك المال من فلان معا على لزومهما في إخراج الكفيل نفسه من الكفالة، لأنه كما يحصل إخراجه نفسه من الكفالة بقوله إني رجعت عن الكفالة، فقد يحصل أيضا بنهيه المكفول له قائلا لا تبع ذلك المال من فلان، وقد أشير إلى ذلك. هذا تجي معنى يعني الناس كيف نفهم المقصود؟ هاي ما كل عبرة في الألفاظ، يعني يقطع فيها للعرف للعادة للكذا حسب القرائن. هو كفله قال له يعني أنا أكفل ما لك من دين فيما تبيعه لفلان، مو هيك هنا يعني ممكن، لكن إذا قال لا رجعت عن كفالتي قبل ما يبيعها خلص بشرط أن يعلم يعلم. أي نعم. قال وقد أشير إلى ذلك أثناء الشرح، لكن على الكفيل في الرجوع عن كفالة كهذه أن يعلم المكفول له رجوعه عن الكفالة. ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقتها كل شهر جاز، وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر. ليش؟ لأن النفقة واجبة في ذمة الزوج، فالكفالة النفقة هنا تصح، ولما كانت تتجدد هي عادة منهم من يجعل النفقة مياومة يوم بيوم، هاي صعبة كل يوم داق الباب، فقالوا يعني شهر مناسب. نعم. أو بعضهم يقول أسبوع أيضا، لكن مياومة هذه ما لكن هو هنا شيخنا ضمن لامرأة عن زوجها بنفقتها كل شهر. إيه كل شهر. لا خلاص هذه تعتبر متجددة. لا كل شهر بالنص الصريح. إيه. لكن لو قال أضمنها نفقتها عليك. لا إذا ما قال كل شيء قال نفقتها على الزوج. فيرجع للعرف يعني عادة النفقة تكون شهرية. تلزمه شهر واحد فقط ولا تتجدد هنا. لا لأن هو نفقتها ما دام سبب وجوب النفقة ليست ناجزا وكذا فالكفالة تتجدد. أيوة شيخنا، بس هنا يقول بنفقتها كل شهر واحد، بعد أزيد. أيه. بعد أزيد هاي. يعني هل هناك فرق بين نعم هنا ماكو بعد احتمال غيرها. أيه. كل شهر يعني تتجدد. أيه. لكن أنا أقول النفقة هي حق الزوجة بسبب العقد. فما دام عقد الزوجية قائم فنفقها تتجدد. هذا الذي أقصد. تتجدد بموجب العقد. مو بوجب شرط أو ما لا ذلك. هنا كان بموجب شرط كل شهر. طيب شيخنا، لو قال أنا أكفل لهذه المرأة نفقتها عن زوجها، هل هذه الكفالة تكون أبدية؟ ما دام عقد الزوجية قائم خلاص. لكن لو نشزت يروح هذا. يا شيخ هذا ما يكون نفقة اليوم أو الشهر بس، ولكن كل شهر هو معلق بكل شهر. لا كل شهر يعني التصريح هنا ما في احتمال شيء آخر ولا احتمال كل أسبوع. مو قلت لك النفقة بعض الفقهاء يقول مياومة، بعضهم يقول أسبوع، بعضهم يقول حسب رزق هذا زوجها. أيه. كان يكون عامل الأسبوعية يومية وهكذا حسب العرف شهريا، فهذا ده يخضع كل حكي كل كلام. لماذا نقول إنه يلزمه الكفالة لازمة له في نفقة شهر فقط ولا يلزم؟ ما كنت يلزم هذا الحق للزوجة الكفالة. الحق للزوجة شنو في الشهر واحد؟ لأنه ما قال كل شهر. لا يقول كل شهر، بيقول في الشهر هالقد، في الشهر الجد يثبت يعني مواعيد الدفع في كل شهر هالقد خلص. هذا هو النفقة، ما دام الزوجية قائمة فهي تستحق النفقة على زوجها وما تسقط هذه، يعني لا بالمطالب عند الشافعية ما تسقط، لا بالمطالب ولا تتجدد، ولذلك يجوزون أن المرأة تقيم دعوة على زوجها لمدة 3 سنوات مذبة عليه نفقة، فعلى الزوجة نثبت. الحنفية لا، يقولون النفقة فيها معنى المواساة أو بها معنى التبرع أو ما إلى ذلك، فهي لا تجب إلا من حين التراضي أو من حين قضاء القاضي بس. فإذا هي لا طالبت ولا تراضت وياه وما نفق عليها ما لها حق الطالب. دعوة ليس لها حق. نعم. طب إذا طلقها وهي لا زال في عدتها هل يظل الكفيل؟ طلقها هنا نعم نجي على العدة يعني تبقى الكفالة فيها؟ هو الأصل هنا ننظر هل يقصد النفقة زوجية أو النفقة حتى متزوجية بالعدة، تعتبر الزوجية قائمة حكما بدليل أنه ما يقدر يزوج أختها. أختها موجودة هنا. ثم إذا كانت هي طلاق بينونة كبرى؟ لا طلاق رجعي. رجعي كان الزوجية قائمة فتجب النفقة، لكن لو طلقها طلاق بائن لا تجب النفقة. إيه بدليل مال قيس. قيس الحنفية يقول لا إلا النفقة، لكن الحديث لا يساعدهم على هذا القول. الجمهور يا شيخنا يقولون لا الجمهور الجمهور يقولون ما لها النفقة بدليل الحديث هذا. الحنفية يقولون لا إلها نفقة لأن لا تزال هي عدة تلزم عدة إلى آخره، عندهم فتح حجج ويضعفون هذا الحديث. نعم نعم. الشافعي عندهم السكنة دون النفقة. إذا كان كل شهر هل له الشهر الثاني أن يرجع لأن مضاف الشهر الثاني لم تجب عليه؟ ما شلون يرجع؟ ما طول الزوجية موجودة. ولكن قال كل شهر الشهر الأول يجب اعتبار أنها معلقة على بداية الشهر الآخر. هذا البداية معلقة. لا ما بعد إذا بتسوين لنا هل يقاس؟ زلقة دي زلقة. كل شهر يعني الزوجية قائمة كل شهر ينطيها. فالعرف عادة يعطيها مقدمة لو بالنهاية لا يعطيها مقدمة تخرجها شنو خلال الشهر تأكل هواء. الشهر الثاني هو مضاف ماكو مضاف لكن ليس كفيلا. أقصد لماذا لم لا لا لا تعامل لو يترابون بيناتهم من جهة مقدار النفقة ومواعيد الدفع، لو يختلفون فالقاضي يحكم بيناتهم. فالقاضي عاد ينظر حال الزوج ومن كان ذو فنظرة لا فلينفق ذو ساعات من ساعات مو ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فهذا يقدرها القاضي. ثم النفقة ما تكون ثابتة تتغير بتغير الأسعار وما إلى ذلك إلى آخره. شيخنا نعم. الآن الكفالة بنفقة الزوجة على زوجها، الكفالة بنفقة الزوجة هل يمكن أن تكون مؤقتة؟ لا لا لا ما يمكن أن تكون مؤقتة. لا لا مو مؤقتة اللهم إلا إذا هي نفقة حق الزوجة تقدر تتنازل عن نفقتها. لا أنا أتكلم عن الكفالة يعني ممكن تكون كفالة مؤقتة لمدة سنة. أنا أكفل نفقتها لزوج من نعم يقدر فقط لمدة شهر دليل ينتظر إلى بلكن الصالحون وينتهي. طيب ما دام أنها يمكن أن تكون مؤقتة يمكن أن تكون مطلقة أيضا يمكن أن تكون مؤبدة. لا أخي لما يكون مطلقة يعني أولا من جهة مقدارها ومن جهة مقدار الدفع مالها أو إذا المرأة هي متجد نفقة واضحة تسقط. هل يمكن أن هذه المسألة تكون مثل مسألة البيع؟ ما بعته من فلان فأنا كفيل لك بثمنه وكل ما بعته من فلان تمام. شنو هذا أكفلاني نفقة الزوجة على زوجها أما نفقة مؤقتة لمدة شهر أنفقة بس. طيب. إذا منطلها أن يعطيها للزوجة. وإذا كانت مطلقة؟ مطلقة دائما ما دامت الزوجية موجودة. موجودة. طيب لو قال أنا أكفل نفقة هذه الزوجة قدر استطاعتي. مو هو يقدر تقبل مرتك تقبل المرأة تقبل قبلت خلص هذا هو ما الكلام. أما مسألة ما هي ما تقبل يقول لها أنا قدر استطاعتي كذا ويقول ما تقبل القاضي يحكمها. القاضي يتدخل عندما ما يحصل تراضي بين أصحاب الحق. نعم. يا شيخ أنا ماذا ترجحون أنتم بالمسألة الأولى التي ذكرتموها إذا كانت الرأي الحنفية أو رأي الجمهور إذا لم تطالب الزوجة بالنفقة مدة 3 سنوات؟ لا لا ما يعني نفقة الزوجة عادة هي يعني تحصلها مو تمضي سنة وسنتين. والقرينة إذا توجد قرينة على أن الزوج وفى كان تكون الزوجة ساكنة وياه في بيت واحد هو كل يوم رايح جاي منها المؤونة والقابسين وما عندي مطلع لأكل ما لكن لو كانت هي بعيدة في بلدة هو في بلد آخر لكون يشتغل في ذلك البلد يمكن يقال يقبل دعوة يقبل هذا لأنها قد تستدين ويصبح الدين في ذمة زوجها. لا هاي الاستدانة لازم بأمر القاضي فإذا لأن الزوجة هاي ما نفقة الزوجة تثبت في ذمة الزوج ولو كان فقيرا ولكن لأجل أن تكون النفقة في ذمة الزوج تراجع القاضي حتى يأمرها بالاستدانة والرجوع على زوجها عند هذا أو تحول الدائن اللي استدانت منه على زوجها هو ينتظر منه إلى أن يصير عنده مشكلة. أما إذا لم تكن بأمر القاضي فلا تثبت. لا لا, لا لا لا لا. هل كذلك الأخذ من مال الزوج يشترط فيه حكم القاضي إذا تأخذ من مال زوجها من غير أن يعرف؟ هل والله على رأي مع القصة هند وما أمرت أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وكفايتي وكفاية أولادي قال قولي منها ما يكفيك وكفاية أولادي فهذا يمكن يستفاد منه أن صاحب الحق إذا ظفر بحقه عند المدين يأخذه بدون حاجة لا قضاء غير الشافعين يدعوهم بهذا يقولون لا لازم يراجع القاضي لكن ويقولون ما القضية هند هي مو حكم قضائي افتاء هذا فيفتاء للمرأة يجوز أن تأخذ من مال زوجها ما هو كفاية لها إيه؟ قال ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقتها كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر إيه؟ ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل يجب في الشهور كلها هذا ما هي من جهة أخرى من الفهم نعم. هل الكفيل ما نفق للزوجة هو كلامه يفهم منه أنه كفل نفقتها لشهر واحد هاي مسألة فهم الكلام هذا قال والفرق أن السبب النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل يجب في الشهور كلها بسبب واحد السبب واحد وهو الزوجية نعم. وسبب الأجر في الإجارة يتجدد في كل شهر هذا يتجدد نعم صح لتجدد العقد فله أن يرجع في الكفالة المستقلة نعم سبب واحد مستقبلة نعم المستقبلة في شهر واحد المادة 41 و600 من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما فإذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما أي يجبر الكفيل على تسليم المال المغصوب إلى المغصوب منه والمستعار إلى المعير وكما أنه يجبر الأصيل بمقتضى المادتين كذا وكذا على رد المال المذكور على أن تكون مصاريف نقله ومؤونة رده عليه كذلك يجبر الكفيل على رده بمقتضى المادة كذا وإذا سلمهما الكفيل إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما بأجر مثل العمال على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما وأجرة النقل المقصودة هي الأجرة المثلية للعمال كما أشير إلى ذلك في الشرح وليس صرفياته أجر المثل يعني مال النقل فكما يكون أجر المثل معادلا للصرفيات قد يزيد أو ينقص عنها هذا وإن ذكر في هذه المادة الرجوع الكفيل على المكفول عنه أي الغاصب والمستعير بأجرة النقل مطلقا فحق الرجوع على الغاصب والمستعير إنما هو في حال دفوع الكفالة بأمرهما صح نعم. هو الذي يقول هذا لأن مبدأ الحنفية إذا أدى شخص عن آخر بدون أمره فيعتبر متبرعا الأجرة التي تلزم هي إنما هي أجرة الكلفة ولا الأجرة لا أجرة المبذل ينقل مثلا يجيب سيارة أو كذا إذا كان بعيدا الأجرة التي تناسب ما يسلمه إلى صاحبه يعني أقصد أنا لو كان معه سيارة هل يأخذ نفس أجرة ما يأخذه صاحب التاكسي لا متبرع هذا ما كنت دفع لكن لازم تاكسي نعم شيخنا لماذا قيل أجرة المثل ليش ما يقال أجرة التي دفعها في النقل لا مو هذا دفع أكثر هو دينار أطلع 100 دينار طال 100 دينار يقول لا طال ما دفع أكثر بأمر لا ما دام بأمر لا بأمر الكفيل لكن مقيد بالمعروف بالعادة إلى آخره أجرة المثل فيها الربح لكن هذه حق الزيت والبزغور هذا بس ما في ربح قال فظهر أنه يشترط في مسألة الرجوع أن تكون الكفالة بالأمر كما جاء في شرح المادة كذا وها هي عبارة ابن عابدين محشي البحر وهو ولو رد رجع عليه في أجر مثل عمله إذ الكفيل بأمر يرجع. كما جاء في لاحقة المادة المذكورة قوله إذا كانت الدابة المأجورة غير معينة فيشترط في أمر الرجوع فيها أن يكون الكفيل في حمل أن يكون الكفيل في حملها بالأمر. وكذلك ما جاء في شرح المادة كذا يدل على أن الرجوع في الكفالة بالمال منحصر بصورة وقوع الكفالة بالأمر. هو هذا نعم. المبدع عندهم مذهب الحنفية. أما الجمهور نعم. غيرهم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ نعم يقول نعم هذا هذا مبدأهم. إذا وفى واحد عن آخر ما هو واجب عليه له أن يرجع عليه بدون أمر هذا حتى وإن كان بأمره؟ لا يرجع عليه ولو بدون ما يشترط في الأمر. وحجتهم هذا هذا محسن بيفرغ ذمة هذا الشخص من دينه فهو من سوي يعني فوق مجرد هذا الجزاء الإحسان للإحسان. الحنفية عزهم فدوجة نظر يعني قد يكون لهم دين على هذا الشخص اللي يجعل مقاصة مثلا يعني أكو بدالة. لكن الراجح هو الرأي الأول هذا الذي يحسن يحسن رأي غير الحنفية. نعم نعم يعتبر حينئذ لأن هذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية يعني الجزاء الإحسان للإحسان هذا مبدأ عام في كل القضايا. لكن بعضا يكون الإحسان الراد والمردود واجب يعني إيه؟ لكن يبقى هو مطلوب ومرغوب فيه شرعا. يا شهيدة تنفيذ الكفيل هل هو من ضمان البائع أو المشتري إذا على تسليم المبيع وهوية الكفيل؟ وهل يضمن الكفيل هذا؟ لا الكفيل يضمن تسليم المبيع إلى المشتري إذا امتنع البائع من التسليم بعد أن تسلم الثمن. فهنا الكفالة تصح تمام. إذا تلف المبيع ولا يزال في يد البائع تلفه على البائع. هذا في يد الكفيل. شو في يد الكفيل؟ أخذه أمان عنده. فإذا هلك بدون تعدي ولا تقصير لا يضمن شيء. لأن أمين وهو مأمور بأخذه بأمره بأن يأتي كفله بهذا التسليم ومطلوب منه الوفاء بالكفالة. فإذا هلك بدون تعدي ولا تقصير فلا ضمان عليه. لها أحكام الأمانة طبقا. أي نعم ما هذا هذا نعم. إيه. طيب شيخنا قال وحكم هذه المادة استحساني. الاستحسان خلاف القياس يعني. نعم. إيه. قال وقوله في هذه المادة الشخص الذي يكفل احترازا عن الوكيل لأن المستعير والغاصب لو وكل شخصا برد المستعار أو المغصوب إلى دار صاحبه أو إلى مكان الإعارة أو الغصب صح لكن الوكيل لا يجبر على النقل لأن الوكالة لما كانت ليست من العقود اللازمة فللوكيل أن يمتنع عن القيام بصرفيات الوكالة ويخرج نفسه منها. وكما تجوز الكفالة بالتسليم بالمغصوب والمستعار تجوز كما ذكر في المادة 31 في المبيع قبل القبض والمرهون والمأجور وفي الأمانات السائرة. ولكن بما أن صرفيات النقل في المأجور والوديعة وما أشبه ذلك من الأمانات ليست عائدة على المستأجر والمستودع أي واضع البديل على المؤجر والمودع فلو كفل أحد بأمر المستأجر بتسليم المأجور فتسليمه يكون عبارة عن إخلاء المأجور كالأصيل ولا حاجة هنا إلى صرفيات للنقل. أما الكفيل بالتسليم فبما أنه تعود صرفيات النقل على واضع اليد فيما عدا المغصوب والمستعار من الأعيان هو كفيل بالأمر فله أن يرجع على المكفول عنه بصرفيات النقل بعد تسليمه الأعيان المذكورة إلى المكفول له إذ الكفالة بأمر الأصيل كما قلنا. نعم شيخ. الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس. حكم إيه؟ حكم الكفالة بالنفس. إيه نعم. المادة 42 و600 حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم إحضاره على الكفيل يطلب المكفول بطلب يمكن بطلب المكفول له في ذلك الوقت فإن أحضره فبها وإلا يجبر على إحضاره. قال في الشرح أن يلزم على الكفيل إحضار المكفول به في الوقت الذي شرط لتسليم المكفول به أو شوف تسليم يعني الكفالة بالنفس هو معناها إحضار تسليم. هذا التسليم وهذا الإحضار هو تسليم. نعم. أو في الوقت الذي يطلبه المكفول له بعد ذلك في الحال، ولا حق له في طلب مهلة، وذلك فيما إذا كان محل المكفول به معلوما ويلزمه تسليمه في المكان المبين في المادة كذا. ستأتي المادة. نعم. وهذا اللزوم مستند على قصد قيام الكفيل بأداء ما التزم به، لكن للكفيل كما هو مبين في المادة 65 و600 أن يسلم المكفول به قبل ذلك الوقت، فعليه إذا لم يعين وقت للتسليم يعين وقت للتسليم أن يحضر المكفول به في الوقت الذي يطلب المكفول له إحضاره فيه. فإن أحضره فبها أن يكتفي بها. وإذا ما أحضره ويكون قد حصل المقصود، وإذا لم يحضره فيجبر الكفيل على إحضاره ويحبس. أجلس نشوف ما ممكن يعني يجبر لا مسألة إحضار بالنفس يحبس. زين إذا حبست شلون يجيبه وهو انحبس؟ يعني كعقوبة. يعني إذا عجز عن عادة الكفالة بالتسليم بالنفس يقرن وياها، إذا ما وفى يصير عليها ولو جاي يكفل بالنفس غير دين يستحصل منه الدين أو فرش شيء، فيقرن ويا الكفالة بالنفس أنه إذا لم يوفى بها فيلزم بكذا وكذا بالمال أو بتسليم عين معين وهكذا. فلو كان فقيرا معدما. نعم. فلو كان الكفيل فقيرا معدما. يصير في ذمته إذا كان في المال أو كذا. مال يعني في ذمته. شيخ يقول إذا كان الكفيل بالنفس في حد أو قصاص. بإحضار القاضي. هو مال لازم. هو بإحضار هذا النفس لأنه مقابات. يعني شو وقت يثبت عليه حد غير يأتي إلى هنا. ويناقش ويناقش عليه الجريمة اللي بقابها ما بيها شيء هو ما. نعم. قال فإن أحضره. لكن هنا لو كان هذا الكفيل ده يطلب إحضار دريء يعني تعرف أنت بريء بأي سبيل من سبل المعرفة، حرام عليك أن تحضره والكفالة باطلة، لا يجوز هذا. لا يجوز ماكو. إذا قلت لك إذا تعرف أنت يقينا كما يحصل عندنا هذا في بغداد في كل مكان يتابع شخص يجيبول هذا كله كذب وكله بهتان والأصل هو الغالب خلاص، لأن يأتي مثلا في منتصف الليل أو يأتي إذا ما تجيب فلان فأنت هذا الآخر، فالغالب أن هاي كلها طلبات باطلة والتسليمات لا تجوز خلاص يكفي هذا. وهذا يذكرها مال أبو الشافعي بالمال المصالح اسمه هذا اللي يكثر قواعد الأحكام، يعني ذكر رحمة الله عليه أشياء كلها واقعية، حتى يقول لو دخل بريء إلى بيت مسلم يعرف بريء والظلمة يطاردونه فوصلوا إليه هل عندك فلان، لا يجوز له أن يصدق ويجب عليه أن يكذب. فهي يعني نعم. يعني لو كان القصاص ثابت ثبت بحكم أي حكم؟ حكم مال محكمة الثورة اللي حاكمه هذول أي حكم صاروا بحوكا للناس ها؟ يذهب يزور أولاده ويرجع فيدخل هو إنسان، هذا صح؟ نعم هو القصاص هذا لازم تسلم نفسك إلى أهل القتيل، إن شاءوا قتلوك وإن شاءوا عفوا عنك وإن شاءوا خذوا الدية منك، هذا ثابت يعني عليك واجب إذا ثبت عليك بالبينة الشرعية المقبولة، يعني ما بيها فتشك بأنها هي ثبوت صحيح، فيجب أن يجب أن هذا يسلم نفسه يقول خذوا رقبتي هذا. نعم وجب علي هذا الشيء لأن هذا يغلب فيه حق الآدمي، القصاص شيخنا فيه حقان، حق الله وهو وحق الله هنا يعني وجوب تنفيذ ما أمر به، وحق العبد وهو حق أهل القتيل. ألم يتقدم لنا مادة يا شيخنا أنه لا الكفالة لا تصح بالقصاص والحدود بالنفس؟ كفالة بالنفس لا كفالة، لأنه يصير أنا أكفل. هو شنو الكفالة؟ أن يؤدي الكفيل ما وجب على المكفول. نعم مو صحيح اللي ثبت على المكفول أن يقتص منه. فإذا هو ما هذا انهزم أو كذا أنا أقدم نفسي لا لهم لا يجوز هذا آية. طيب هنا وكذلك كفالة الحدود وكذلك الكذا أدي خلي كفالة الأحبار كفالة الأحبار لأجل تنفيذ حكم القصاص به هذا القصاص واجب نعم الكفالة هنا نصح إذا ثبت القصاص ثبوتا شرعيا صحيحا لأن هذا صار حق لأهل القتيل وصار في ذمة هذا القاتل حتى يبرأ من ذمته فالكفالة صح هنا مو مصح فإذا ما حضر هذا ما يقتص مني يا أخي يحبس ولا ماذا نعم بكل طريقة من الطرق إذا ما قدر كذا يمكن يقبلون أنه يأخذ منه الدية يأخذ منه الكذا يظل يطارد وهكذا هو في قول بعض الفقهاء أنه يكون يقوم الكفيل مقام المكفول عنه في هذه الحالة يقتص منها أيضا لا لا غلط غلط قولا واحدا ولا يصح هذا مطلقا ولا تجر وازرة وازرة وإنما يمكن أن يقال في هالحالة هذه تأخذ منه الدية إذا يئسنا من تسليمه لأن الدية هي تقوم مقام لهذا أو تجب وجوب مستقل فإذا تعذر القصاص فيصار إلى الدية يعني هنا مسألة الدية عند غير الحنفية هي فد عقوبة مستقلة والخيار في اختيارها بين القصاص وبين الدية لأهل القتيل فإذا تعذر القصاص كما لو مات القاتل حنفية يقولون بطل القصاص ماكو شيء بعد أهل القتيل لا يملكون شيء من عام تركة القاتل ولا كل شيء لأن لا يملكون إلا حق واحد وهو القصاص والقصاص قد فات لفوات محلي بموت القاتل غير الحنفية يقول لا هذا مستقل فهم لهم الخيار خيارهم الآن سقط بالموت فلهم بالموت أو بالفرار أو كذا فبقى الثاني يأخذون منه شوف شيخنا المادة اللي تقدمت تقول إيه؟ لا تجري النيابة في العقوبات إيه؟ شوف. فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات خلاص أيضا والمجازات الشخصية إيه؟ إيه؟ فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازات الشخصية إيه مجازات يعني العقوبات اللي تلحق هذا الشخص بذاته كعقوبات تعزير ها ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان لأن مال هذا صحيح بالأرش هي التعويضات المالية فيما دون النفس لأن ما يجب فيما دون النفس حيث لا يثبت القصاص وين الروح لدية الأعضاء اللي يسمى أرش ما يسمى دية يسمى أرش صار مال لأن نعم ولذلك يقال أن الأعضاء فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال قال أن يلزم على الكفيل إحضار المكفول به في الوقت الذي شرط لتسليم المكفول به أو في الوقت الذي يطلبه المكفول له بعد ذلك في الحال ولا حق له في طلب مهلة وذلك فيما إذا كان محل المكفول به معلوما ويلزمه تسليمه في المكان المبين فيما ذكره وهذا اللزوم مستند على قصد قيام الكفيل بأداء ما التزم به بمقتضى الكفالة لكن للكفيل كما هو مبين في المادة كذا أن يسلم المكفول قبل ذلك الوقت فعليه إذا لم يعين وقت للتسليم أن يحضر المكفول به في الوقت الذي يطلب المكفول له إحضاره فيها فإن أحضره فبها أن يكتفى بها ويكون قد حصل المقصود وإذا لم يحضره فيجبر الكفيل على إحضاره ويحبس لأنه يكون قد امتنع عن أداء حق لازم عليه وإن كانت الجهة التي قصدها المكفول عنه معلومة يعطي الحاكم مهلة للكفيل سواء كانت الجهة بعيدة أم قريبة بحيث يمكنه أن يذهب إليها ويجي وللمكفول بحينئذ أن يأخذ على الكفيل كفيلا لئلا يختفي فإذا أحضر الكفيل المكفول عنه بنهاية تلك المهلة فبها وإلا يحبس ويجبر على إحضاره وإذا لم يحضر الكفيل يحبس كفيل الكفيل لا يعني الحاصل هنا هاي كلها إذا كان بالإمكان يعني ما عنده فرد تقصير وكذا مثلا وجده في الصحراء شلون يسلمه وشلون الطير يحبسه لكن لو وجده في المدينة حيث يوجد ناس يوجد شرطة يوجد يمكن كذا يمكن أنه يستعين بالناس الآخرين يمكن إذا قصر في ذلك يكون مسؤولا يلزم يا شيخ يجرجره هو يعني بحيث يقدر يسيطر عليه بالاستعانة بالآخرين أو يدل على مكانه يدل الشرطة أو ما إلى ذلك. إيش يعامل يا شيخنا هذا الشخص الفار من العدالة كما يقال؟ الفار من العدالة يعامل كيف يعني؟ على أنه تحت أي يعني مثلا لو يعني لو قاوم لو كذا لا يعني باغي لا لا لا إذا هو فرض مطلوب هذا ولي الأمر يعني يقول من وجده أو كذا مثل العبد الآدق فيؤتى به. لكن هذه كلها لازم تعرف أنت هذا فار من حق عليه، أما فار بيفر من منظمة لا تعاون. لا أنا أتكلم عن حق ثابت شرعا. خلاص هذا فار. فتمكن إذا قاوم يا شيخنا لا قد يعني مثل ما واحد بيقاوم واجب حق عليه إيه؟ مثل مانع الزكاة أي. إذا قاوم هذا شو تسوي له؟ يعني يقاتل إذا كان طائفة ممتنعة. أي نعم. قال كذلك يحبس الكفيل ويجبر على إحضار المكفول عنه فيما لو امتنع عن الذهاب إلى المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه، لو كان ذلك المحل بعيدا أو بلدا أجنبيا. مثلا لو فر المكفول عنه إلى بلد أجنبي والتحق بها يطالب الكفيل بإحضار فيما لو كان بين دولته والدولة التي فر إلى بلادها معاهدة على تسليم أمثال هؤلاء الفارين. أشوف أكم صار يقدر بوجود هذه المعاهدة، أما إذا ما يقدر كما لو ماكو معاهدة أو في مكان حصين يعني شلون مثلا متحصنين بالجبل. على تسليم أمثال هؤلاء الفارين إحداهما إلى تلك الدولة وكان بين الدولتين صلح وسلام. شيخنا عندي إشكال هنا في مسألة الفار من العدالة هذا، قلتم ينزل منزلة مثلا مانع الزكاة. قتال مانع الزكاة هو من جنس قتال البغاة أم ماذا؟ لا غير البغاة. البغاة لهم تأويل وقضية بيقاومون سلطة. هذا دا يمنع فتح حق واجب عليه بذنته. لا مال سلطة ولا خلافة ولا كذا. يقول أنا ما أنطق له ما نطي زكاة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم والآن أبو بكر يعني اعترف يعني أوله أن الزكاة فقط تعطى للنبي. طيب إذا ماذا يعني مرتدين قتال المرتدين المحاربين؟ ممتنع عن واجب عليه. لا لما ممتنع فيؤخذ منه بأيسر الطرق، فإذا أبى إلا بالقتال يقاتل، لأن الزكاة حق الفقير، فهذا ممتنع عن أداء واجب وحق للآخرين، ولي الأمر مطلوب بأن يأخذ الحقوق من غاصبيها ويدير كذا. لما يقول يقاتل يعني مو شرط النصب عليه المنجنيق ولا يعني يجبره بكل وسيلة، لكن لا يبدأ رأسا بالقتال. ولذلك الصائل قالوا ما يصير أول ما يجي تبدأ بالقتال، تصيح عليه ترفع صوته تستغيث، بعضهم قال تفر منه، البعض الآخر قال لا ما كل فر لا يفر منه الفرار، لا بعضهم قال لا إذا كان الفرار وسيلة للخلاص من الصائل لازم يفر. فهذا تختلف عن البغاة. في الإمام النووي في شرح مسلم لما ذكر حد مانع الزكاة ذكر عن بعض العلماء أنهم جعلوا قتالهم من جنس قتال المرتدين لأن الصحابة سموهم أهل ردة. لا واحد هاي لا ما يخال نعم تفضل. وبعضهم قال جعله من جنس قتال البغاة. نعم يعني من جهة قتال البغاة، من جهة أن البغاة لم يكونوا مرتدين ببغيهم من هالناحية، مو من ناحية أنه يشابهونهم في سبب في معصيتهم. البغاة هم يقومون على السلطان ينازعونه حكم. هذا مانع الزكاة هم نوعين، نوع جحدوها يعني جحدوها ما عندنا مشكلة فيه. ما خلص النوع الثاني امتنعوا عنها ما قالوا ما نطيها، كنا نطي النبي ما نطيها لأبو بكر. تأويلهم فاسد لكن هذا ما يجعلهم مرتدين، فأخذها منهم، أخذ منهم جبرا لأنها حق الفقير. هذا قتالهم هنا من جنس قتال البغاة لا المرتدين إذن. لا مو قتال مو قتل المرتدين ولا نوع ثالث. لا مو نوع ثالث، مثل البغاة بالبغاة من جهة جواز قتالهم لكن سبب القتال يختلف. شيخنا لما اشتهر عن هذه الحروب أنها حروب ردة لأن الغالب عليها أخي ما تسمع الغالب عليها ردة، مسلم الكذاب وغير وجيك عنده جماعة آلاف مؤلفة، فالغلب بهم ما أنكروا الصلاة الزكاة لا ننكر الزكاة بالكلية قالوا هاي كانت واجب وخلص سقط وجوبها فهؤلاء غلب عليهم الردة فيقاتلون الكل يقاتل المرتد أتباع الأنبياء الكذبة كافر صار مرتد واللي ممتنع عن الزكاة فقط مع اعتراف بها فتنزع منه لأن فيها حق الفقير. شيخنا ذكر بعض العلماء في هذه المسألة قال أن الذين امتنعوا عن دفع الزكاة كانوا صنفين كما تفضلتم صنف جحدها وصنف لم يجحدها ومع ذلك هنا موضع الشاهد سماهم الصحابة جميعا أهل ردة وساروا فيهم بسيرة واحدة من سبي ذراريهم وإلى آخره. لا ما كان لا لأن ما تعسر التفريق ولأن أكو احتمال جعلهم مرتدين لأن أبو بكر قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وجعلها كالصلاة هذا لكن عندما قال له عمر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة إلا بحقها قال لا يحق الشهادة الزكاة حق نعم فهذا استحقوا القتال واختلطوا منهم من يصدق عليه حكم المرتد ومنهم من يصدق عليه مال الامتناع عن واجب عليه بتأويل غير مقبول أنه قال والله لو منعوني لقال يعني هو ذكر النووي هذا اللي ذكرتموه يا شيخنا قال إنه كانوا أصناف منهم الجاهلون وكل واحد له حكمه لكن الغلبة استدرك بعضهم بهذا اللي ذكرته قال إن الصحابة ساروا فيهم بسيرة واحدة وسموهم أهل ردة ولم يفرقوا بين جاحد وغير جاحد لأنه اختلطوا جميعا كمرتدين عملوه من جهة قتالهم من جهة المعاملة أيضا سبي النساء والإجهاز على جريحهم لما جاز قتالهم بعد صعب عليهم التفريق ولأن لن يمتازوا عن المرتدين على كل حال فجرى الأمر على الأغلب الغالب نعم ولذلك استكنوا على الغالب بالقرينة بالسنة النبوية أن السرية أو المسلمين إذا اقتربوا من المشركين إذا جماعة لدون قاتلهم إذا سمعوا أذانا كفوا نعم. قال هذه بلد مسلم وإن لم يسمعوا أذانا خلص أغاروا عليهم قال أما إذا وجد في طريق المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه عذر مانع من المرور فيه فلا يجبر الكفيل على الذهاب إليه فإذا لم يكن محل المكفول عنه معلوما وتصادق الكفيل والمكفول على ذلك تتأخر مطالبة الكفيل إلى أن يعرف محل المكفول عنه أما إذا اختلف الطرفان في معلومية المحل فقال الكفيل لا أعلم محل المكفول عنه وادعى المكفول له أنه يعلم فتقبل البينة ممن يقيمها منهما قال وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المكفول له وإذا لم يستطع أحدهما إقامة البينة المكفول له لأن معه علم زائد يعني بوجود المكفول له ذاك متمسك ببراءة الذمة بالجهل وهذا ده يثبت شيء وجود هذا حجة الخارج نعم وإذا لم يستطع أحدهما إقامة البينة فإذا كان يوجد مكان يقصده المكفول عنه عادة لقضاء حوائجه كالتجارة فالقول للمكفول له ويلزم على الكفيل أن يذهب إلى ذلك المكان للتفتيش عليه وإذا لم يوجد محل كهذا يقصده المكفول عنه فالقول للكفيل مع اليمين على أنه لا يعلم محل المكفول عنه للكفيل. طيب وبعدين هذه فد يعني الحالات يعني. الآن إذا عرف مكانه يخبر عنه أكو شرطة موجودة في المحاكم لا داخل دون تدير المحاكم يقول لك هذا المدين مختفي كذا يدلي عليه يأخذ ابن من القاضي قال قبض عليه يقول له ما كذاك هالسكن بالأول ما كان أكو شيء تسليم وما تسليم وكذا دا يجيبون الأحكام كيف المعاهدات الآن التي بين الدول الإسلامية والكافرة في مسألة والله أنا ما أرى هذا أخي التسليم يعني عقد هكذا معاهدة بين دولة إسلامية ودولة كافرة لأن الدولة الكافرة ما نعترف على أحكامها لأن ما نعرفها هذه فكيف أسلمهم مسلماني كيف يعني معاهدات غير صحيحة لا يجوز تسليمها أخي ولذلك سمعنا بعض من بالجرائد من ذكره من واحد ذكر دينا مسألة أنه واحد ذكر أنه يضحى على والدك أنه يمسك لأنه تسليم ومدري شنو لك شنو الحكي هذا المسلمين يقولون إذا جاءوا الكفرة ونهبوا واحد مسلم طلعوا به على الجيش الإسلامي لاحقهم ولو إلى ديارهم. فكرة كنت تسلمة غير سهلة. إذا هم نهبوا واحد مو أنت مسلمة، لازم تمشي الجيش وتلاحقهم وما سيترتب عليه، فكيف أنت تسلمة بأمر كافر؟ قد يقول قائل يا شيخنا هذا في وقت زين كيف أنت تعرف أنه هذا هو فالتسليم كيدي وظلم تعرفه؟ حسنا نفهم هذا شيخنا. قد يقال هذا في وقت قوة المسلمين، أما في وقت ضعفهم فلا. لا يجوز هذا، لا في الضعف ولا في القوة. لا يجوز أنت تعين على مسلم على مسلم كافر، دولة ضعيفة فوق ضعفها تسبب فيك ما تقدر تحمي أفرادها مواطنها وتقول هذا ضعفا. أخي شوف شوف شوف قياس فارغ، هذا جاي التسليم تطلع من بلدك، فزن فد واحد ده يجي رجعته من عندك، واحد بداخل بيتك، هذا بداخل بيتك أقول لك طيني إياه. يقول الشيخ محمد الصادق ذاك ربح وهذا رأس مال، وفرق بين الربح ورأس المال. لا فتحكي يعني فتش اسمه. إذا كان الآن المسلمون يعني إذا أراد تعذيبهم اليهود والنصارى يرسلون بهم الحكومات الإسلامية يعذبون فيها أكثر من قدامكم. المعتقلات الآن. نعم. المعتقلات الأمريكية والأوروبية يعني إذا أرادوا يعني معتقلات ويقع فيها تعذيب يعني أكثر. أكثر وأكثر المعتقلات السرية في العالم الإسلامي. يا شيخنا يقول إن المعتقلات في العالم الإسلامي ينال المعتقل فيها من العذاب والأذى ما لم ينله في معتقلات هذه الدولة. لا لا تبين ذلك أيضا امتازوا علينا بالتعذيب كما امتازوا علينا بصنع الطائرات والأسلحة، امتازوا علينا بالتعذيب بدليل أنه هذا طلع بوش الأمر أنه يمنع يمنع التعذيب والمعاملة السيئة والكذا كذا. أكوفت واحدة اليوم ده أسمعها أكوفت هيا قال أكو إشكالية أكو مسائل تعذيب ما ذكرها، وهي أنه التعذيب بالغط بالماء أو بعدم التنويم بالكذا أو بسكب الماء البارد. هاي كوانا تنام وهي صايرة هذه أبو غريب هذا هذه مأساة هذه وفضيحة على المسلمين وعلى الكذا. يا شيخ أحدهم استشهد بقصة سيدنا يونس عليه السلام بأنه ساهم فكان المحاضرين قالوا أنهم يضحون بواحد بسبيل أن يبقى أن تسلم السفينة وتسلم لأنه في خطورة على المسلمين. هذا مجسلمة بابا هم سلموا اليونس، كان عندهم عادة وقانون يسوون قرعة هذه سفينة يعني توشك تغرق، وقالوا اكو واحد عاصي بيناتنا وما ادري شنو او هي ما تحمل هالقد فساهم فكان من المتحضين مثل ما كان مال منك وما كنت فيهم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، مو عندهم هيك عاده شنو الجلابة. وهذا فرق بعضهم ياتي من منطلق الموازنه بين المصالح والمفاسد، فلو لم يسلم هذا الشخص المطلوب لهذه الدولة الكافرة ربما هذه الدولة تجتاح. أخي واحد هذه أنت ما لك حق تسلم بريء بأي حق، هذا ليس مالا تتبرع به، ما لك حق بس مضطر، ماكو اضطرار بأن تنزق روحك غيرك تدافع عنه، ما يصير هذا. لا يجوز إهلاك الشخص لأجل حفظ الآخر سواء الآخر فرد أو جماعة أو دولة. إيش هالمسائل هذه؟ ولذلك الحرب العالمية الأولى هاي صارت لكون واحد مدري اعتدى على ولي عهد صربيا من كذا من نمسا. إيش جوزون خلي جوزون المسلمين دولة بس قبائح والله ما تقدروا تحملوها، زي يفرحون 255 أسير فلسطيني طلعوا اليهود من 11,000 واحد ويسرحون يمرحون يقولون باكر هم شو اسمه أسروني بقتل العدد. وهذا إسفين أيضا لا شابة كنا نحكي هذا نساء يستغثنا اللي تلد هناك وحكام دي يتفرجون خيش هذا كذا بل الحكام الآن يشجعونا ضد الإسلام والمسلمين. وبالتالي عاد احنا نحور الاحكام من اجل والله احنا والله متمسكين بين نقول نفذ منفذ، احنا ما مخالفين مال ابو جندل ومال مدري شنو وكذا، فاذا يجوز يرحب بضحك يلزموا ويكفلوا وكذا يودوا لهم. ايش هذا؟ افكار المسلمين يا شيخ يرون ان الاسلام اخطر عليه من الكفر. ما ندري عاد شو تسويهم يا اخي استاذ فنون، لكن مع النواب الا ان ترى كفرا بواحا، فاذا راينا كفرا بواحا يجوز القلع، لكن القلع مو بهذا عندك والله لي حجه فتحكم اقلعك، هو عاصي، هو عاصي على الشرع. لابد من شرطه قويه تنفذ هذا الحكم. لا. اما الكفر بواحد فما اكثره، لكن ليس عندنا ولا خلاص هذا ولا 5% قوه ولا يجب علينا لا هذا شوف اي ادري هذا لما يكون هيك منكر عظيم وانت ما تقدر عليه فيجب تهيئه القوه لازالته. نعم. هذا هو. نعم. الان ما واجب عليك الازاله في الحال، لكن يجب ان تهيئ القوه التي تمكنك من الزيله، ازاله المنكر، فتقصيرك من هنا مو تقصيرك انت ماذا تزيل الان، لا انت ما تقدر مستضعفين، ولذلك الحديث نقلك من التغيير باليد الى التغيير باللسان. لكن لما يصير عندك يد ما يصير بعد لسان، بدليل لما تم فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير للاصنام وابناء قتيل وارسل خالد قال له روح هدم مدري اللات مدري وين في مكان اخر مو في مكه. نعم. لان صارت عنده القوه لازاله المنكر. يا شيخ بعض الراسبين في العلم استدلوا بالايه التي في سوره الانفال وقالوا لا يجب مواجهه هؤلاء إلا إذا ملكنا نصف قوتهم وأموالهم وديوشهم ودباباتهم، لقوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذا كان معهم 1000 دبابة على 500 دبابة لا ما أدري هذا، يعني هذا مال الثبات. وكم من المسلمين ثبت وخلق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. لا ما أدري اسم الأشياء هذه، لكن هناك حرب عادة تقدر، يعني تقدر القوة والكذا والصبر، يعني المسائل هذه موضوعية. وإلا بدر يعني في معركة بدر كان عدد المسلمين أظن 313 واحد والبدر والمشركين 1000. إيه فحرب الخندق أو أحد كان أكثر المشركين، في حرب الخندق كان المشركون كثيرون إلى درجة كانوا يعني محاطين بالمدينة. فهذه المسألة يعني عن كشيء هذا، إذا أنتم 50 هم 100 أنتم تغلبوهم بإذن الله، لكن مو معناته ما يجوز أنا أقاتل إذا أنا 50. لا يجوز. لا يجوز. لكن لا يجب. لا مو يجب. لا يجب. لا يجب. أجل مخالف. لا يجب إذا كان ما أقدر بال50، أما إذا ترجح عندي أقدر بال50. أو إذا سمعت تسبب ضرر كثير علي إلى آخره، هاي تقدر في ظل ظروف القضية. ليس المقصود هو العدد. لا مو العدد، القوة يعني القوة. لكن إذا أخذنا بس العدد خالي من هذا، خالد بن الوليد انسحب من مؤتة. يعني شيخنا مثلا لو كان الكفار بالآلاف والمسلمين بالعشرات، لكن عند المسلمين من القوة ما يمكنهم مقاومة، يقاوم هنا العدد. يقاوم حد نعم يجب عليهم الثبات. نعم يقاوم، إلا إذا إلا بالقرآن، إلا متحرفا إلى فئة، متحيزا إلى فئة، متحرفا إلى لقتال. هاي المسألة هذه، وجعل التحرف النبي صلى الله عليه وسلم مو بس فقط صيحة المعركة. لما جاء خالد بالجيش ودخل المدينة، أهل المدينة اجتمعوا وأخذوا يرمون الجيش بالحجارة، قال أنتم الفرارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هؤلاء الكرارون. يا شيخنا لو طبقت هذه القاعدة ما قام جهاد في بلاد من المسلمين وما دفع العدد في أي بلد. أخي اسمع أخي الله يحفظ لك، خلاصة هذه لما يكون المسلمون، سمحنا انتقلنا من رد منكر إلى رد منكر ما يتأتى إلا بقتال جيش وكذا، باعتبار أن الحاكم هو يستحق القلع بإذن الشرع. مسألة هاي قتال حرب وعندك أنت كل هذه الروابط الشرعية، الإيمان مطلوب مو هيجي وعد لهم ما استطعتم من قوة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم سلاح المواقع مجري أشياء كلها القائد يخليها بحسابه مين هذا وفي ضوء هذه الضوابط يتحرك يفرض هو قليل وما يقدر هذا لكن يعرف أنه هذا يقاوم أكو أمل يمكن يرصدهم لأنه دخلوا للمدينة سيستبيحوها هاي مسائل يقدرها القائد وهو في سعة من تقديره قد ينسحب إلى مكان آخر قد ينتظر قد ما يدخل الحرب مو يعني المسائل رأسا أنا محق هذا كافر وكذا يفوت عليه لا تقدر هاي كلها وأنت في معزل عن أنه تريد تحافظ نفسك لا وإنما تريد أن تطبق ما يأمرك بالشرع من تحول من وقوف من عدم التأخر وإلى آخره السيرة النبوية هذه يجب أن نفهمها زين 13 سنة المسلمون صاروا بالعشرات بدليل الهجرة للحبشة فوق 80 مع هذا بقى وهي مكة جداتها لكن قدر أنهم مسألها ما يقدر لكن لما صار بالمدينة صار غير شكل ما صار العدد أضعاف لكن صار إلى موقف ومكان يقدر يعتمد عليه مجتمع إسلامي إلى آخره الجهاد حتى مال الدفع مال الدفع هو مو إذا احتل كذا وده يقول الفقهاء يقولون تقوم المرأة كذا وكذا الدفع هذا كله مقيد بما قد ينتج ما يترتب زين إذا فات جار عن 10,000 وقرية بيها 1,000 شخص إذا أنا بالعصر يروحوا لهم يقاموهم بالعصر يقول لك هذا مال جهاد دفع لا نعم أسلم إذا كان في التسليم هذا يمكن وكذا لأجل أن أنتظر مو بخلا وشحا على نفسي أريد أحفظ نفسي لفرصة أخرى الآن نعم قاتل وقد تكون شهيدا بنيتك لكن هذا مو ليس هو يعني الطريق السوي إذا أنت خليت قلت لا أنا ما أقدر الآن خلي أحفظ على هالقوة بهالنية الصادقة يسعك هذا لكن تقول لا أنا أريد أريه قوة الإيمان مثل إيش قلت نعم يقبل منك هذا كالشخص الذي إذا قام على سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم جائر فأمر هنا فقتله فالمسائل هي ليست مسألة يعني واحدة عدة أشياء يقيسها بنية خالصة لا فيها رياء ولا فيها جبن ولا فيها وإنما فيها يريد يتلمس الحكم الشرعي حتى يفعله قال الآن يا شيخنا العادة المعرفة أن المسلمين مستضعفين في أكثر من مكان بل في كل العالم الإسلامي ولو أخذنا بهذا المسلم للعادة حتى نتقاوم ما سيقاوم مجاهدون في الشيشان مقارنة بقوات أعدائهم لا يساوون 1% من قوة الأعداء لا عددا ولا عددا ومع ذلك لما وجدت هذه الجماعة الصادقة المؤمنة استطاع من فضلها إلى الآن أن يثبتوا وفلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير والفلبين وكل هذه أعداد المسلمين ما قايلين إذن أن نجا أقول لك يجب أولا هذا مو دولة هم ما عزم حلم واحد وإنما يقاومون هؤلاء بشكل عصابات نعم ما عندهم هم كيان مستقل فظلوا يقاومون الروس مقاومة يعني ما مو مثلهم إلا بالتاريخ القديم اللي نراها لا شك في ذلك لكن هذا ما يمنع أن نقول كان يسعهم إذا كان أكو مجال يعني ليس هو الإقدام ومباشرة قتال الدفع حتمي هذا من يحتل البلد الكافر خلص انتهى ليس هو قطعية نعم هو هذا يستحق لكن إذا وجد فرد مبرر للتأخر عن هذا الدفع لسبب شرعي يسعى المقاتلون أما إذا قالوا لا الآن الدفع هو مطلوب لكذا كما حصل في العراق وكذا نعم هذا مطلوب هذا مطلوب هذا صحيح ما نقول فيه لكن هذا ما يمنعنا ابتداء إذا كان هناك من يرى أنه الإعداد الكافي الأكثر حتى يمكن أن نصل إلى النتيجة أن خطأ نقول لما يجوز هذا هاي مسائل نطل الأحكام لكن التطبيق ينبني على النية وعلى الإخلاص وعلى الظروف الشخص وهكذا. احنا مو قراص، احنا مبتين. مو هذا اقول لك يجوز تدفعهم ولو انت وحدك، يجوز لا شك في ذلك يا اخي. لا لا، هو بالحكم الشرعي، لكن ما اقول يجب عليك، وان لم تفعل فانت انت مخالف للشرع، لان الله انما كلف. هذا هو هذا اللي اقول لك اياه. يعني اذا انت اذا ما يسوون هذا الجماعه او ما يسوي فرد، بس الله تعالى رفع ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج، مو أعرج واحد، واحد أعمى، واحد كذا، يجب عليه الدفع، فمعناته متى يقدر؟ فإذا كان هذا عدم القدرة من سحب على هالجماعة على هالبلدة هذا، هل يجب عليهم أن يهاجموا ويقتلوا وإن لم يفعلوا ذلك يكون آثمين ومخالفين؟ هذا اللي دا أقوله. أما إذا كان لا، أكو جماعات كالموجودة الآن في العراق، جماعات يقول لك أنا متناثرة بهم، يقولون ماكو ولي أمر. لا، ولو ماكو ولي أمر، لأن كلموا عليها الفقهاء، إذا ماكو ولي أمر يطبعهم كذا الأفراد هم يسووها، فإذا سووا هذه ورأوا بها فائدة مصلحة قدروها كإلقاء رعب ككذا ككذا، نعم يفعلون ذلك. أما إذا لا، ما فيه المصلحة الراجحة، هاي هم يقدروها، لهم الانتظار. هاي المسألة يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما جاءوا 10,000 مقاتل وكانوا في حالة ضعف، ذم الذين فروا من المعركة ونزلت آيات تقرعهم ويستأذنون هذول المنافقين اللي كانوا بسبب إذنهم أنهم لا، هذول منافقين. لا لا، المنافقين ذولا والله كشف نفاقهم، وما هم بالعورة بالسماء، هذول المنافقين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للقتال وحفر الخندق قبل ما يجون لما سمع بهم، ولم يبقى في داخل المدينة إلا النساء، إلا النساء فقط. هذا مسألة شنو شيء سلم يعني؟ لا، لأن كان عنده قدرة وعند هذا الخط الدفاعي، وظلوا إلى أن الله تعالى أعانهم، أرسل عليهم الريح تكفر لهم الربع وولوا، وما حفر لهم الخندق. ليش حفر الخندق؟ غير دفاع، دفاع هذا وهو في موقف دفاعي، لكن ما أتسلك مثلك أنه القتل بالسيف، حفر الحفرة وخلاهم يمتنعون، كانت تصير مناوشات، منا يطلع فارس منا فارس وهكذا، وظلوا هكذا حتى يعني الله وصفهم حتى ضاقت الكذا وبلغت القلوب الحناجر وإلى آخره. وحتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح بعض غطفان على شيء من ثمار المدينة على أن يرحلوا كذا، يعني ما كل حالة إلها فرد اسمها هذا. الحكم العام الآن إذن في وضع المسلمين أن نقول الجواز وليس الوجوب. شنو؟ لا، الوجوب والجواز وجوب عليك إذا أنت تقدر وعندك قابلية تذهب، أما مثلي وأمثال اللي ما يستطيعون هذولا قد يعذرهم الله ويحرض، وحرض المؤمنين على القتال، أحرضك وروح. ما واحد يعني لا يستطاع إطلاق حكم عام. أخي ماكو حكم عام، ببين لك الأحكام هذه لازم بالظروف الحالة، لا سيما مسائل قتال وما قتال وما إلى ذلك. يعني أما أنت تستجيب أقول لك يجوز التأخير لإعداد القوة وتجعلها رخصة تنام على على فقرات ظهرك وما أدري شنو، والله أنا لا كولي أمر ولا أقدر ولا تأخذ العدة ولا تفكر ولا تذرع، مقصر هنا في هالحالة هذه. سيدنا هذا إلى سؤال الآن. الآن الجهاد قائم في كثير من الدول المحتلة الإسلامية، فما سيكون الحكم على المسلمين في هذه الحالة؟ والجهاد قد قام كل واحد الأقرب فالأقرب عليه، ولي الأمر اللي يقدر، الدولة المجاورة. الآن هذول الدول المجاورة لما تيجي تروح تدخل تنحبس، يحبسوك وتسوي لك جريمة، ولا تقدر وين تروح تفرض أذانك، ما اللي يعرفك ولا هذا. مو مثل الأول، كان الشخص بأخذ يأخذ سيفه ويروح، لا يشوف هذا ولا أحد مانع ولا أول ولا تالي، هذه ظروف خاصة. لا يعني مو مسألة هذا، شعوب تقدر تكون نفسها، تسوي حاكم مؤمن، يهيئون إلى أشياء كثيرة، إعداد. إحنا مو رأسا أولا نصبر انت ما عندك كل شيء وتقول لا اعملها، اصبر انت، الحرب بيها الصبر، استصبر بيها. فاحنا تقصيرات موجودة عند الشعوب، لا يجب انه هذه نكملها، نزيلها هذه، ويكون عندنا هدف، مو فقط احنا ناخذنا الحماس انا لازم اقاتل. نعم الان انت في هالحالة اذا تقدر انت تسوي مهندس، تسوي قنابل، تسوي كذا، وما تسبب لك اضرار، مو تذب لك انت بهذا ومئة مرة ياخذون الى اخره، هاي انت تقدرها، عندك ضوابط شرعية، لكن تهيئ للخلاص الكلي. ليش هي خلصت هاي القضية مال فلسطين او مال هذا؟ ولا تخلص هاي يمكن الى نظهر المهدي. هو يا شيخ مثلا ان شاء الله تخلص، لو ان الجماعات، لو ان الجماعات المسلحة الان في العراق قررت بان تلقي سلاحها ولا تقاتل الامريكان، هل يأذمون؟ ابني هذه مسائل شو اسمه، الله يحفظك، اذا تيسر، اذا تيسر لهم وفاوضوا الامريكان قالوا انت تخرجون اتركونا وشر المحافظين، لا تتعاون الرفض علينا، لا تسوون كذا، احنا ما نقاتلكم لكن لا تدخلون بيوتنا ولا اسواقنا، تظلون في سكناتكم، احنا ما نتابعكم في سكناتكم. نعم هذا يجوز، بل يجب ان يفعلوه اذا صدق الامريكان، لكن كذبهم. مرحلة يعني كمرحلة، كمرحلة بابا تجي تحكي هسه كذب، اقول لك افرض فرضية، شلون اقول مثل هذا اللي جوني مثل المال الفلسطينيين وقلت لهم انت يسعكم الان ان تقولوا ذولا ديقاتلوكم ديقاوموكم بشيء كلامي، اسلاحهم ذابيه على صفحة اليهود، ولا نسمعهم انه يقولون احنا نذبحكم كذا، يقولون انتم بس تعترفون بينا، تذبونا بالبحر، احنا ولذلك احنا نحسبكم محاربين بهالحكي هذا. فانتوا حاكم تعالوا تقولون هالشكل، تعالوا يا اوروبا يا امريكا نفذوا انتوا قراراتكم، انسحبوا من الضفة الغربية والهاي المستوطنات وكذا، فكوا 11 ألف أسير، رجعوا هؤلاء المهجرين الكذا كلهم يرجعون، هم ما يقبلون قطعا ويقينا، لكن فالسلاح عندك تقدر تقاومهم به، ولأجل المنافق ما يقدر يعني يزايد عليك كما الآن، لو فعلوا ذلك وقالوا احنا نفعل وتعال هنا، كان ما ظهروا المنافقين مثل محمود عباس وغيره وأمثاله المنافقين، وانتم في مقام الإكراه وجائز شرعا هذا، أما تتخافون رياء، الرياء يدخل على القاتل المقاتل يدفعه إلى القتال ويموت هذا حتى يقول الناس، شوف لأي درجة، هاي مسألة أخرى، كيفكم هذا؟ هذه المسألة. لكن لما صار الأمر هكذا يبقى عاد حماس يجب تؤيد، خلاص انتهى ذاك الجدل الفرضي، الفرضي اللي دل فرضه هذا الآن واقع، لا يجوز أنهم ظل نكرر عليهم وكذا، بس لا الآن تعان هي، تعان هي، تعان حماس بس هذا، وأولاك ظهرت عوراتهم وخوانهم وعمل خلاص انتهى بعد. هذا الكلام ده أقول الآن للكذا، نعم نعم. الآن ذهب وموضعه، نعم. خلاص صحيح. جزاكم الله خير. الفهم الذي ذكرته الله يجزيكم خير هو ما قرأنا قبل 30 سنة للإمام المودودي في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، أنه إعداد النفوس، إعداد الشعوب، إعداد الأمة لتكون مهيئة لعمل راية الإسلام، هذا هو المطلوب أولا، بناء الإيمان فإعداد الشعوب. لا هذا هو المودود الله يرحمه، هو تمام يقول هالأشياء هذه، لكن أنا أقول هذا ما يمنع يعني الإعداد الروحي والإيماني والإعداد المادي، المادي مع هذا، ولا تقبلوا عن أسلحتكم وعدلوا ما استطعتم من قوة، لكن القضايا لما تكون ضخمة، الآن الكفرة مسيطرين، فلازم تهيئ أنت الأسباب كلها متوالمة على المسلمين على الدول والكذا، فإثارت فيه معاني إسلامية، معاني جهادية، الحكام ينصحون كذا كذا كذا، يعني يسلوا أساليب، قسم بالسياسة، قسم بالتهديد، قسم وهكذا، وينتظرون يصدقون النية في الجهاد، يعني الجهاد والقتال يجب أن يشغل من وقتهم بالمية 90 مو بالمية 1، من يجي ما يصير هيك، هذا يصير همه وشغله هو هذا، يعني يا أخي فالمسألة هي يعني كثيرة، بحيث الإنسان إذا يظل يسايرها يمكن يقع في يأس، واليأس حرام، ما يجوز هذا. يا شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن الجهاد الآن فرض عين ولكل فرض شروطه؟ نعم فرض عين، هذا نعم فرض عين، لكن لما أقول فرض عين يخرج بنا العاجز والمريض والأعرج والكذا، وإذا رادي باشرة ينقتل ولا يقوم بتنفيذه ما يلحق عليه، لكن اللي يقدر أحرب أشجعه ولا أضبط عليه ولا كذا ولا أحدد مساوئ، هي مو دا يسووها هم المقاومين، هاي غيرهم دا يسووها، دا يلوثون سمعتهم هكذا. قال للكفيل أن يجبر المكفول عنه بالتسليم إلى المكفول له والحضور، أي أنه على المكفول عنه أن يصدع لتكليف الكفيل إياه بالتسليم، وإذا لم يصدع لتكليفه ولم يقتدر الكفيل على التسليم يراجع الحاكم فيعينه بأعوانه، لذلك إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه، وإلا فيرشد المكفول له إلى مكان المكفول عنه ويخلي بينهما. يعني يقول له هناك موجود هذا كذا. ويفهم من إطلاق حكم هذه المادة أن الكفالة بنفس أحد ليس المكفول له. ويفهم من إطلاق حكم هذه المادة أن الكفالة بنفس أحد ليس المكفول له قبله شيء صحيح. ليس المكفول له قبله شيء. ليس للمكفول له قبله شيء. وليس لذلك الشخص أن يمتنع عن تسليمه فيما لو بين المكفول له بعد ذلك أنه ليس عليه شيء. ليس للمكفول له عليه أو قبله شيء يمكن. ما عليه يعني مسؤولية وكذا. والواقع أنه وإن عد إجبار الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له وهو ليس له عليه حق يستحقه عبثا، فالكفالة الواقع على زعم الطالب إنما تكون لحق يلزم الأصيل أداؤه. والحكم بالكفالة المالية على هذا المنوال أيضا، وهو لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان الذي في ذمة فلان وأنكر ذلك دينه ولم يثبته عليه ذلك الشخص وحلف اليمين على أنه ليس عليه دين لفلان، يطالب الكفيل بالدين لزعم وجود ذلك الدين. هو هذا يؤخذ بإقراره. نعم. أما ذاك يجوز ينكر ده يكذب ده يدفع. نعم. هذا ما يستفيد منه، هو أقر واعترض وكفل بذلك خلاص انتهى، يؤخذ الكفيل. نعم. بإقراره. نعم. لأن ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل وارد. نعم. مع عدم ثبوت الأصل من حيث الظاهر. نعم. القضاء. نعم. قال ويكون الكفيل مجبرا على تسليم المكفول عنه كما ذكر في هذه المادة بطلب الطالب، على أنه للكفيل حق بالتسليم بدون طلب أيضا. وسيبين الفرق بين هذين التسليمين في المادة كذا ستأتي. الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال. قال يستدل من هذا العنوان أن المواد المندرجة في هذا الفصل مختصة بالكفالة بالمال ما عدا المادة 43 الآتية و600، فإن حكمها يمكن أن يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة. والمجلة وإن بحثت عن أحكام الكفالة بالنفس والكفالة بالمال إلا أنها لم تضع بابا خاصا لأحكام الكفالة بالتسليم، إذ بعض أحكام هذه الكفالة قد مر في المادة 41 و600 وبعض سيأتي في المادة التالية. المادة 43 و600 الكفيل ضامن. هذه المادة ترجمت الحديث الشريف الزعيم غارم كما بين في صدر الكتاب، أي على الكفيل أن يؤدي المكفول به عند المطالبة سواء أكان المكفول به دينا كثمن المبيع أو عينا مضمونة بنفسها كالمال المقبوض بطريق سوم الشراء وقد سمي ثمنه والمبيع الفاسد والمغصوب، أو نفسا كما في الكفالة بالنفس. وهل في الكفالة بالنفس غرم وضمان؟ وهذا السؤال قد مر جوابه في شرح المادة 13 و600. ويستفاد من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة. الكفيل ضامن سواء كان كفالة نفس أو مال أو تسليم. نعم. وستفصل كيفية ضمان الكفيل في المادة الآتية والمادة 45 و600 التي بعدها. وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على المادة 31 و600 لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك فلا يلزم الكفيل شيء. ولو وأقر منه يقول وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على المادة كذا لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك أنه مال رشوة أو قمار فلا يلزم الكفيل شيء لأنه الكفالة لمصلحة المكفول له باعتباره أنه يستحق الحصول على المكفول به فإذا اعترف أن هذا مال رشوة ما يستحقه فلما ما يستحق الكفيل أيضا هو ما يجب عليه أن يقوم به نعم. قال أما إذا أنكر وأنكر فكما أنه لا يقبل من الكفيل إقامة الشهود على أن ذلك الدين رشوة أو قمار لا. أو أن المكفول له أقر في غير مجلس الحاكم أنما لأنه ما الرشوة أو قمار فليس له أن يطلب تحليف المكفول له على ذلك نعم. لأن كفالة الكفيل بدين إقرار منه بدين لأن كفالة الكفيل بدين إقرار منه بصحة ذلك الدين نعم. وادعاءه بعد ذلك هذا الادعاء غير مسموع لأنه تناقض لأن تناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه هو اعترف هو لما قبل الكفالة وكذا اعترف بها خلاص هو كفل قبل التزامه فالتزم يعني قبل أن يلتزم دينيا فأنا عارف التزم ذاك التزم ذاك حصل شيء واعترف وقر أنه هذا دينه ويستحقه وكذا وجاءه كفر لهذا بعد ذلك يقول هذه رشوة مو هيجي حتى الكفيل هو الكفيل يدعي هاي رشوة حتى ينقره أحلفك أنت هذا مو رشوة ما يقدر لماذا يا شيخنا لا تقبل بينة الكفيل ليش هذا الإنسان مؤاخذ بإقراره لا أقر ولا هذا دليل لا هذا دليل يتخلص من التزام من التزم به التزم بهذا بخذا التزم بشيء حرام لا ما حرام يقول لا حلفك يمين ما حلف يمين وش حلفني لا أقام الشهود أقام الشهود الشهود هذا مطعون فيهم شيخنا هو أقر بما والتزم بالتزام ظانا أنه مما يصح الالتزام خلاص يبقى على هذا أنه ليس هذا ظن ما لا يعني لا يقوى دفع يقين المكفول له من أنه دائم بدين حقيقي خلص انتهى هذا ما تثبتني عليه وانت قفلتني على هذا الأساس وإلا كل واحد يقدر لأجل يتغير يمكن يجيب لك شهود زور يمكن كذا ويثبت ذلك هو قفله وقال هذا أنا دائم والمكفول عنه أيضا مقر وملتزم به هو مو المكفول له يطلب دين المكفول عنه ملتزم به وملتزم به فخلي هو يقيم هذا خليه يتبعه المكفول عنه هو الأصيل خليه يدفع يقول هذا الدين باطل هو قبل ورضى نعم لكن لو قال هذا لا ما اسمه نعم يدافع أنت كفلت عني هذا وهذا ما الربا ما تستحق أنت ما أعطيك إياه هذا وإذا يقرر ذاك يقول له نعم ما الربا أو فائدة لا فقط ممكن هنا المكفول له وليس المكفول عنه المكفول لا المكفول له ما واجب أن هذا الشغل المكفول عنه ليدفع عنه المديونية هو ساكت المكفول عنه نقول له تعال يا مكفول له اثبت لنا أن المكفول عنه مدين لك والمكفول عنه هو ساكت لا يعترف بأنه مدين بدليل سكوته نقول له لا تعال أنت اثبت لنا أنت تطلب فلان ما تصير أي شيء. طيب قال كذلك لو ادعى أحد بعد أن كفل بثمن مبيع أن البيع وقع فاسدا وأن ثمن المبيع بناء على ذلك لا يلزم المشتري فلا يسمع ادعاؤه وكما تشمل عبارة الكفيل ضامن الكفيل تشمل كفيل الكفيل وكفيل كفيل الكفيل أيضا وعلى ذلك فلم يجعل لكفيل الكفيل مادة خاصة. إيه نعم مش من لأن كفل شيئا صحيح فيجي شخص يكفل الكفيل بأن يؤدي ما كفل به. قال وإليك فيما يلي بعض الإيضاحات في بيان محل ضمان المكفول به لأنه لم يأتي لها ذكر في المتن. يلزم تسليم المكفول به الذي يحتاج إلى حمل ومؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه. نعم هذا الشرط يعتبر. نعم. يعني مسألة وين يكون التسليم المكفول به نعم قال أما ما لا يحتاج إلى حمل ومؤونة فللطالب أن يأخذه في أي محل أراد مثلا لو كفل أحد بألف قرش على أن يدفع نصفها في إسطنبول والنصف الآخر في أزمير، فللطالب إن شاء أخذ الألف كلها في إسطنبول أو في أزمير أو في مكان آخر. وإذا لم يبين مكان للتسليم في الأشياء التي تحتاج إلى حمل ومؤونة، فأين يصير تسليمها؟ هذا ماشي، هذا عليه اعتراض. حتى اللي مديها مؤونة 50 بإسطنبول و50 بأزمير، ويقدر الطالب يستوفيها بكلها بأزمير، ليش؟ واحد ما يقدر، الكفيل أو المدين خايف من الطريق، ما يقدر، خايف الطريق، ما عنده أحد يدينا، ما يصير هذا. هذا مو فقط مؤونة هي، وإنما ينظر للإمكانية، مو مسألة ينقل وما ينقل. هذا أخي المكان يتقيد به الأداء، سواء كان نقود بدون مؤونة أو سواء كان بمؤونة. نعم. قال وإذا لم يبين مكان التسليم في الأشياء التي تحتاج إلى حمل ومؤونة، فأين يصير تسليمها؟ تساؤل هذا. قال قد مر نظيران لهذا في المجلة، فجاء في المادة 85-200 يسلم المبيع في البيع بعقد مطلق في مكان المبيع، وجاء في المادة كذا وإن لم يبين مكان التسلم فالمأجور إن كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه، وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير، وإن كان منقولا ففي مكان لزوم الأجرة. فهل تقاس هاتان المسألتان على ذلك ويقال يلزم الكفيل التسليم في المكان الذي وقعت الكفالة فيه، أو التسليم في المكان الذي يلزم التسليم فيه بمقتضى العقد؟ تساؤل ولم يجيب على هذا. في مكان العقد الكفالة ثلاث سطر، إلا إذا عين المكان سواء كان يحتاج مؤونة للتسليم أو لا. المادة 44-600. فهي شيخ إذا تمت مثلا العقد حدث مثلا في مكة أو في المدينة، حدث العقد عقد الكفالة، ثم انتقلوا إلى صنعاء جميعهم الكفيل والمكفول له والمكفول عنه، ورفض الكفيل أن يسلم. أدري هنا تيجي في حالة ما قال انتقلوا، عادة الكفالة الكفيل هو راح يكون مطالب، فيبين أنه سواء عقد نعم في مكة، لكن يبين أنه المطالبة تكون عنه في صنعاء، لأن راح يسافر. ما بين شو نسوي له؟ نقول له نرجع إلى محل العقد. محل العقد مثل المحكمة المختصة، المحكمة المختصة بالنسبة للمدعى عليه وين؟ محل سكن المدعى عليه. إذا كانت تتعلق بعقار، المحكمة المختصة في النظر محل العقار. مو وهكذا. يعني أقصد إن تعنت الكفيل أنه لن يسلم هذا الدين إلا في المكان الذي تم فيه العقد، وكلهم موجودين هنا في صنعاء، هل يلزم الكفيل بأداء؟ لا، إذا موجودين كلهم. خلص، شنو اللي يروح المكة يا الله يسلمه؟ تعنت. لا يتعنت، هذا هو يتحمله، موجود انتهنا، موجود انتهنا، وهذا نقد. هو يريد أن أما إذا كان لا فرد شيء خاص يحتاج ده نقد، يحتاج ده كذا، وما حدده المحل، نرجع إلى محل العقد، يكون محل الكفالة. قال لا، هنا يا شيخنا قد يأتي في هذه الصورة، كان مثلا لو كان المبلغ المكفول به مبلغ كبير وعقدت الكفالة في مكة، فتحويله مثلا لا، إذا ما خل محل آخر زين، مو هيك أيهما، أي محل اللي نختاره عادة محل العقد، لأن محل العقد هم كانوا موجودين هناك، فهي قرينة على أنه تواجدهم في المكان، فيكون التسليم في هذا المكان. ماله هناك، ترك ماله هناك في المدينة أو في مكة، احنا ما نضل نحاول من هناك الى هنا، ما يخالف، فيها صعوبة. صح، هو لازم يمر بامريكا. اخي احنا ما ندافع عنه، هو لازم يحفظ عقله، هو مو مجنون ولا معتوه ولا كذا، مو احنا نجيل الامور. هذا اذا احنا بتترك لنا ضوابط، مو بكيفنا ضوابط، هاي محل العقد. ولذلك مسألة جسمه مال الزوجة، اذا عقد عليها وفي صنعاء وعم على كذا، فالمحل العقد إذا ما اشترطت عليه أنه تتبع إلى مكان، فمحلها محل العقد هو المحل الذي تقدر تتمسك به. إذا عنده فرد شروط، هو يحافظ على نفسه، ما يحافظ عندنا ضوابط متبعها. إذا كان في طائرة شنو في الطائرة يعني؟ في الطائرة يا شيخ، هل يتم التسليم في الطائرة؟ لا، المحل شنو التسليم؟ سير على الدابة راكبها، أنت تسليم على الدابة مدابة. المحل في الهواء في الطائرة يا شيخنا. لا، ما هو بين السماء والأرض. أي واسط أطلق. نعم. نعم. المادة 44-600 الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر. بعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الثاني الآخر ويطالب، خلاص يقدر يراجع، ما يطالب واحد منهم لا يجي يقول لك هذا أنت المطروح على الله ما هذا. نعم. قال وإن كان للكفيل كفيل فله إن شاء مطالبته، وبما أنه قد مر، يعني إذا تعدد الكفلاء يمكن يصيروا ثلاثة، يصير المطالب ثلاثة مش واحد، الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل. لا الكفيل الكفيل الكفيل هذا المكفول يطالبه، الأصيل الكفيل المكفول له يطالب من كفله من كفل دينه، أما كفيل الكفيل ما له علاقة بالمكفول له الأول. ها. أي بعد ليس له علاقة بالأصيل. لا. لا. تمام، لكنه يطالب أيضا. ما يطالبه هو، المكفول له حق يطالب الأصيل ويطالب الكفيل الذي كفل دينه. أما الذي واحد يكفل الكفيل بأن يعطيها بيناتهم. نعم. قال وإن كان للكفيل كفيل فله إن شاء مطالبته، وبما أنه قد مر في المادة السابقة للمكفول له حق في مطالبة الكفيل فذكر ذلك، فذكر ذلك هنا إنما هو توطئة لما سيأتي بعد من المسائل، لأن مفهوم الكفالة عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، وهذا يوجب قيام الذمة الأولى وليس براءتها فقاها يعني. ويستثنى من خيار الطالب مسألتان فلا يطالب فيهما غير الكفيل، المسألة الأولى إذا وقعت الكفالة بشرط براءة الأصيل. لا إذا حوالة يقول يستثنى من خيار الطالب مسألتان فلا يطالب فيهما غير الكفيل، لا يطالب الأصيل يعني. المسألة الأولى إذا وقعت الكفالة بشرط براءة الأصيل، يعني الكفيل قال أنا أدفع لك هذا والأصيل بريء يعني صار دينه على، لكن إذا براءة الأصيل إذا صارت حوالة يا شيخنا في هذه الحقيقة، في هذا الحال إذا اشترط الكفي إذا اشترط المكفول له براءة الأصيل ما صارت، سقط الدين فتسقط الكفالة خلاص، ما بقى شيء من المطالبة لا من الدين. لا أسقط المطالبة من الأصيل، أي أسقط مطالبة الأصيل يعني ما يسقط، ما يطالبة ينتهي، ما كنت شرط شنو الطالبة، هو الأصيل الذي يحل مش لا المكفول له. ستأتي مادة في هذا الشيء. نعم نعم. إذا وقعت الكفالة بشرط براءة الأصيل، انظر المادة كذا ستأتي. ايه؟ 48. المسألة الثانية، لو قال أحد أنا كفيل بالعشر جنيهات التي لزيد على عمرو، وأنكر زيد هذا الدين ولم يثبت عليه وحالف اليمين، فبهذه المسألة أيضا يطالب الكفيل بالدين فقط ولا يلزم أو يلزم الأصيلة شيء. هو لأن باعترافه بإقراره وذاك أنكره، أنكر ذاك ما عنده بينة ذاك، لكن هذا مقتنع أنه هو مدين، أنكر الدائن يا شيخ. لكن لو كانت الكفالة أنا كفيل، لا مو أنكر الدائن، أنكر الدائن مو الدائن بلين. لا شيخ شوف، قال لو قال أحد أنا كفيل بالعشر جنيهات التي لزيد على عمرو وأنكر زيد، التي لزيد، التي لزيد على عمرو وأنكر زيد هذا الدين، إيه؟ أنكر الدائن، يعني قال أنا مو دائن ما زين، إيه؟ على قال وأنكر زيد هذا الدين ولم يثبت عليه، وأنكر عمرو، أنكر عمرو، وأنكر عمرو ما تستقيم إلا وأنكر عمرو، يعني هذا بعد ما سوى الكفالة أنكر عمرو الدين هذا، ثم بعد أقرأ كمل العبارة. لو قال أحد أنا كفيل بالعشر جنيهات التي لزيد على عمرو، إيه؟ وأنكر زيد، إيه؟ هنا قلنا خطأ والصواب، إيه؟ وأنكر عمرو، إيه؟ هذا الدين ولم، إيه؟ يثبت عليه، إيه؟ وحلف اليمين، ففي هذه المسألة أيضا يطالب الكفيل بالدين خلص فقط طمع. ولا يلزم الأصيل شيء، إيه نعم، لأنه ما يلزم لأنه ما ثبت عليه وحلف يمين. لكن لو كانت الكفالة بصيغة أنا ضامن بما ثبت على عمرو من الدين ولم يثبت، ما ثبت هذا فلا يطالب لا الأصيل ولا الكفيل في هذه الحالة كذا جهنا؟ لا لا لا، لأنه ما ثبت. لا لا لا لا، أنا ضامن، إيه؟ بما ثبت لفلان على فلان، إيه؟ فلم يثبت، ما ثبت عليه، ما ثبت عليه، إذا ما ثبت عليه فلا، لكن هنا بو هنا من طرق الإثبات اليمين والنكول عن اليمين، فمعنى الإثبات تتسع بكل ما يمكن أن يكون الثبوت، سواء بالإقرار أو بالشهادة أو بالحلف اليمين أو بالنقل عن اليمين. هذا حلف. نعم. ها مو هيك. حلف ثبت على اليدين. مو؟ نعم نعم. ثبت على اليدين. قال وحكم هذه المادة أي تخيير الطالب في المطالبة، وإن شمل الكفالة بأنواع. لكن هنا مسألة ما ثبت على اليدين مو قد لا يثبت. الدائن ما عنده هذا، ما عنده بينة، فإلى حق يحلف الخصم، يقول له القاضي اطلب تحليفه، مو هيجي. فإذا حلف خلاص ما ثبت، ما هذا ما ثبت هذا، لا يطالب للأصيل ولا الكفيل، لا للأصيل ولا الكفيل. لكن إذا هو نكهل عن الدين، أنكر هذا الدين، أنكر هذا الدين، وما طلب الدائن أن يحلفه، خلاص ما ثبت عليه. لكن مقبول عنه إذا اعترف للكفيل، المكفوع عنه إذا اعترف الكفيل أنه مدير لهذا الشخص، لكن أنكر الشخص المكفوع عنه لأنه مقر، وكذلك لا يشهد هو مقر. شنو أنكر عليه؟ إذا الكفيل المكفوع عنه يعني قال الكفيل أنا عندي دين لهذا الشخص، ولكن المكفوع عنه أنكر المدين، لا يستطيع الكفيل أن يشهد لأنه كفيل. لا الكفيل ابن كفل دينا دينا على هذا المكفول عنه، والمكفول له ارتضى بذلك وسكت هذا المكفول عنه ولا منكر هذا الدين، ثم بعد ذلك انكره قال له ما هذا، ما عنده بينة بذلك، فأنكره ولم يستطع أن كذا. فإذا أنكر هذا الدين وما ثبت عليه، فالكفيل الذي أقر بوجود هذا الدين يبقى ملتزم بهذا الإقرار وبعلمه بأن المكفول عنه هو مدين. هذا هو العلم هنا، لكن كيف نثبت الفرع مع اندفاع الأصل؟ يعني هذا المثال علي، هذا يعني الكفيل قفل هذا الدين ثم بدأ لهذا المكفول عنه إنكار هذا الدين، فهنا صار عندنا واحد دين كل واحد دين يثبت، والإثبات حجة على المثبت، فالكفيل هو اعترف قال هذا الدين خلاص انتهى بعد يلتزم بالعبد. لكن لو أن الأصيل هذا الدين الدين سقط، أو المكفول له اعترف بأنه ليس بالدين أو حصلته أو كذا سقط انتهى، فهنا لا يطالب بالكفيل لأن لم يبقى شيء يكفله، هنا مد فقط لا ينكر أنه مدين، الإنكار ما يمنع انعقاد الكفالة في حق الكفيل الذي هو أقر بأن المكفول عنه مدين. هذه كلها تصورات، يعني هذه تصورات، إذا حصل هالشيء فيكون الحكم هالشكل. نعم. قال وحكم هذه المادة أي تخيير الطالب في المطالبة وإن شمل الكفالة بأنواعها الأربعة، فقد اختص بقول المجلة إن شاء طالب الأصيل بالدين بالكفالة بالمال، وبمجرد مطالبته أحدهما بالدين أي إذا طالبه ولم يفيه حقه لا يسقط حق مطالبته الآخر حتى لو أخذ منه مقدارا من الدين، فلو أن يطالب الآخر بالباقي. بلنا. نعم. وله قبل الاستيفاء أن يطالبهما معا بجميعه، كما لو أن يطالب به كل منهما، وبعبارة أخرى للطالب أن يطالب كلا من الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل بجميع المكفول به، كما أن له أن يطالبهم به معا، لأن الكفالة هي ضم وليست بتمليك، لكن إذا استوفى الطالب مطلوبه من الأصيل فليس له أن يطالب. لا هنا الظاهر يعني مجلد تأخذ أن المكفول له كما له أن يطالب الكفيل يطالب كفيل الكفيل، تمام هذا. وتصور هذا لما حصلت مطالبة إلى الكفيل على زعم أنه يعني إذا يكفل هذا، فكفيل الكفيل أيضا ضم ذمته إلى ذمة الكفيل الأول بالمطالبة، فصار المكفول له أمام اثنين، أمام اثنان وهما الكفيل الأول والكفيل الثاني والأصيل والأصيل. نعم. نعم صحيح. قال لأن الكفالة هي ضم وليست بتمليك، لكن إذا استوفى الطالب مطلوبه من الأصيل فليس له أن يطالب به بعد ذلك الكفيل، خلص كفيل الكفيل. إيه نعم. كما أنه إذا استوفاه من الكفيل أو من كفيل الكفيل فليس له أن يطالب به الأصيل، خلص مستوفى وانتهى بعد. كذلك لو كان المكفول بألف قرش واستوفى المكفول له من الأصيل 400 فقط، ولا 600. نعم، فليس لو استيفاء أكثر من 600 من الكفيل أو كفيل الكفيل. كما أنه لو استوفى 400 قرش من الكفيل أو كفيل الكفيل فليس له أن يستوفي من الأصيل أو الكفيل الآخر أكثر من 600 قرش. تمام. وعليه فلو قال الكفيل عند مطالبة المكفول له بالدين: إنك قد استوفيت المبلغ المذكور بعد أن صرت كفيلا، صرت كفيلا من الأصيل وقد أقررت على أخذك إياه، ورفع دعوى عليه وأثبت إقراره بالبينة، فإذا دفع المكفول له هذه الدعوى فيكون قد خلص منها. نعم. كذلك لو ادعى الدائن على مدين بكذا قرشا فدفع المدين دعوى بقوله، منو خرج؟ ما خرج احد، اخاف واحد يخرج مع هذا. ترى انا اسافر ان شاء الله لعلاج خارج اليمن، بعد انقطع عنكم مده غيبتي، من ارجع اخبر من يخبركم ان شاء الله. نعم. يعيدك بالسلامه يا شيخ ان شاء الله. نعم. ايه نعم شيخنا. قال كذلك لو ادعى الدائن على مدين بكذا قرشا فدفع المدين دعوى بقول: قد أخذت هذا من كفيلي فلان بحكم الكفالة، وأثبت دفعه، فالدائن يندفع عن الدعوى المذكورة. وإذا طالب طبعا مستوفى من كفيل الكفيل. نعم. وإذا طالب الطالب الكفيل بالمكفول به وكان كفيلا بالأمر، فالكفيل أن يطالب أن يطلب إلى الأصيل أن يوفي الطالب دينه، ويطلب تخليصه من الطالب ما لم تكن للأصيل في ذمة الكفيل ما هو من جنس المكفول به، فحينئذ ليس للكفيل ذلك، بل يقع التقاص. التقاص بين دينين من جنس واحد. نعم. لاحقة تحتوي على مبحثين. المبحث الأول في الادعاء على الكفيل بالمكفول به والأصيل غائب. واحد، إذا ادعى الطالب بالمكفول به قائلا: إن هذا الشخص كفيل بديني على فلان بأمره، وأثبت هذا الدين وهذه الكفارة الكفالة بالأمر، فالحاكم يحكم بالمبلغ المدعى به على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب معا. ما الحنفية ما عندهم القضاء على الغائب، هاي الأصل عندهم هكذا. إيه. وكيف هنا أخذ؟ لكن يقولون هو يقدر يسمع البينة من هذا المدعي ويكتبها إلى إلى إلى محكمة ذلك المحل الغائب إذا كان يعرف مكانه. عندهم تفصيل. فيخاطب بها. لكن غير الحنفية يجوزون الحجة على على الغائب. نعم. قال لكن فيها قيود. إذا حضر الغائب وقدم دفعا على أن ما حكم به غير صحيح فالقاضي يسمع وينقض الحكم. نعم. لكن ليس للغائب ذاك أن يطلب سماع الشهود أمامه، لا، سمعها بغيبته وانتهى الأمر. نعم. إذن في قيود وتفاصيل. قال وأثبت هذا الدين وهذه الكفالة بالأمر، فالحاكم يحكم بالمبلغ المدعى به على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب معا، وعلى ذلك فللكفيل بناء على الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة كذا أن يرجع بعد تأدية المبلغ المذكور إلى الطالب على المكفول عنه بدون حاجة إلى إعادة البينة، لأن الأصيل الغائب قد حكم عليه ضمنا. أما إذا لم تكن الكفالة بأمر المكفول عنه وادعى بالكفالة مع الدين وأثبتهما فلا يحكم إلا على الكفيل ولا يحكم على الغائب. انتهى. المبحث الثاني في اختلاف المكفول له والكفيل والمكفول عنه في المكفول به. لو ادعى المكفول له بعد أن كفل له أحد دينه أن الدين 20 جنيها، وأقر المكفول عنه أنه 100 ريال، والكفيل بأنه 50 كيلة حنطة، اختلفوا. فيحلف الكفيل والمكفول عنه بطلب المكفول له، فإن حلف اليمين برئ مما يدعي به المكفول له، وإذا حلف أحدهما ونكل الثاني فالدين يلزم الناكل، والذي حلف يبرأ منه. لو يثبت عليه ما أقر. يا واد شنو هالحكي؟ لا هذا شو باضطراب. أعيده. أدري ثلاثة هم. أكو مكفول له. كل واحد منهم أثبت شيئا مغايرا. لا كل واحد ادعى شيء من الدين. نعم. جيد. قال لو ادعى. دقيقة اقرأ مرة ثانية كلها. لو ادعى المكفول له. إيه. بعد أن كفل له أحد دينه كفل عليه دينه دون أن يبين مقداره وما لا ذلك. نعم تمام إيه؟ ادعى أن الدين 20 جنيه. هذا واحد الأول المكفول له. نعم. لا لو ادعى المكفول له نعم إيه؟ بأنه 20 جنيها. لو ادعى المكفول له أقراه نفس لو ادعى المكفول له إيه؟ بأن بعد أن كفل له أحد دينه أن الدين 20 جنيها. خلاص هو عينه. نعم. جل. هذا واحد. قرر المكفول عنه أنه 100 ريال. المكفول عن هو قرض الدين لكن مو 20 جنيه. 100 ريال. إيه؟ والكفيل أقر الكفيل إيه؟ بأنه 50 كيلة حنطة. الكفيل خذ خزين. قال لا اللي كفلت فيه أنا 50 كيلة حنطة ولا 100 ريال إيه؟ ولا 20 جنيه. إيه؟ فيحلف الكفيل. يحلف الكفيل والمكفول عنه. الكفيل. والمكفول عنه. إيه؟ بطلب المكفول له. بطلب. أي. فإن حلف اليمين برئ مما يدعي به المكفول له. برئ نهائيا يعني. برئ إيش؟ مما يدعي به المكفول له. وهو 20 جنيه. 20 جنيه لأنه. نعم. تمام. لأن حلفه اثنان صحيح. نعم. وإذا حلف أحدهما ونكل الثاني إيه؟ فالدين يلزم الناكل. نعم نعم نعم. والذي حلف يبرأ منه. تمام. صح. واضح. ما أقر به. واضح نعم. وما أقر به لا يبرأ منه. أيوة ما. هو حلف على الشيء الذي ادعاه ذاك ادعى 20 ابني. ما أقر 21. لكن أقر غير 20. أقر غير 20. هل تثبت عليها غير 20؟ لا ما تثبت عليها غير أقر. لأن الأصيل ما عنده بينة. هاي الأمثلة كلها المكفول له هو بس عنده دين. فلازم يبينه حتى والكفيل كفله. لأن مو شرط يبين الدين ومقداره وما عند المكفول له بينة. لو عنده بينة على واحد خلص انتهى فيقدر يطلب تحليفهم اليمين. فهذه الأحكام اللي ذكرها. المادة 45 و600. لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما. قلنا كفيل الكفيل يمكن أن يطالب. نعم. في المسألة السابقة يوجد قاسم مشترك بينهم جميعا وهو أنه في حق. في دين. يوجد دين وحق. في قاسم. ولكن اختلفوا. لا لكن كل واحد اختلف نوعه ومقداره ابني. مو قلنا صح الكفالة بدين دون تحديد معه. مثل ما قال لك أنت ما تبيع فلان بالدين هو عليه ما محدد احنا. فيجي من اللي يحدده يحدد هذا الدائن الذي اعترفه أنه له دين. من ذي يصدقون به هذا ما عنده هو بينة. فالمين ما عنده اليمين على المدة عليه. آه. نعم. يعني لماذا لا نؤخذ الكفيل بما اعترف به مثلا ويؤخذ بدون معترف. شنو اعترف به؟ أنه اعترف 100 ريال في أدري معترف مل ابني مل مكفول له يقول أنا أطلب 20 جنيه ابني ده يقول أنا أطلب 20 جنيه. بينه ما عنده وإنما ده يقر المدعى عليه يقول له أنت دينك هو 100 ريال. خلاص لأن هذا مكفيل معترف بالمئة ماذا يقبل به ده يقول له 20 جنيه. فهو ماذا يكتفي ابني ماذا يأخذ بإقراره. لو يأخذ البقرارة ينتهي بعد مع ذا يتمسك بالعشرين جنيه ولا هو باقي متمسك 20 جنيه. من لا يقبل بما يقول 100 ريال. ففي هالحالة شنو ما عنده هو بينه يطلب تحليف اليمين جا ينكر هو الدين ما المكفول له وهو 20 جنيه. فإذا حلف خلص راح الكل راح الكل مو يرجع للثمانين يا ابني مو راح هو والمدة علي ده ينكر أنه مدين بهذا ما هذا المكفول له متى يعترف بما يقوله فليس له حق به ولا يطالب به مو القاضي نصب عنه هو ترك هاي الريال. ولذا صاحب الحق القاضي مو يدافع عنه هو مو ملزم. ولذلك من شروط استدعاء الدعوة أن يقول وأطلب من المحكمة بعد محاكمة الحكم عليه. بس إذا قال لا أنا أطلب فلان 100 ريال وسكت القاضي ما يطلق العريضة وإلا تطلباني شنو؟ متى تطلب منه فشي يقوم عليه؟ يعني مثلا أنا اقترضت من الشيخ عبد الله 100 ريال هذا أخي مكذبة أجيب أكثر توضيح لما يقول المكفول له أطلب 20 المدة على يقول دين 20 جنيه هذا المدة عليه أو المكفول عنه يقول له 100 ريال مدى يصدق هذا كذبة فالإقرار يرد تكذيب المقر له بشيء خلص كأنه لم يقل شيء فظل الخلاف بين المكفول عنه والمكفول له مسألة 20 جنيه هذا ما عنده بينة يملك فقط تحليف اليمين إذا حلف خلاص راح كذبه يا شيخ في نقص الزيادة فقط مو نقص زيادة هو كذبه شو نسوي له مدى يقبل هذا باقي يريد 20 جنيه ماكو يقول له 80 وباقي عليك عاد نقص الدعوة يعني 50 متفق عليها جميعا ما متفق زين نحكي واحد واحد مو ثلاثة هم ثلاث كفلاء كل واحد دا يدعي واحد يقول ديني 100 ريال واحد يقول ديني ما ادري شنو ولا كذا والمكفول له حدد دينه ب20 جنيه ما حد يقول منهم انا 20 جنيه كل واحد دا يدعي مقدار معين ولا دا يقبل به المكفول له فهو دا يكذب اقاريرهم ترجع المساله في مساله 20 جنيه تعال انت اول واحد ما تعترف لا انا ما اقدر احلفك يمين حلف راح خلاص تعال الثاني وهكذا نعم طيب قالت يا شيخ بغير موضوع الكفالة لو أن شخص ادعى على شخص 1000 دولار وهذا الشخص أقر ب500 دولار فقط بالنصف المقدار لا في المقدار لا في النوع اي شنو بها هل تثبت 500 إذا حكم القاضي أقر هذا مو هي أن المدعي يدعي ب1000 دولار والمدعى عليه يقر ب500 دولار فقط اي قل ياخذ إذا قال أخذ من 50 يعني أقر ب 50 وأقر ب 50 هذا هو أخذ بإقرار نعم قال لو كفل أحد المبالغ شوف العبارة في المبالغ وفي تعليق هنا التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما في تعليق يقول صرح في شرح المادة كذا أن المجلة قد اختارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة فقط هو بس المطالبة هذا التعبير مخالف لما جاء في المادة المذكورة وعليه كان يجب أن يقال المطالبة التي لزمت إيه تمام بس صحيح تعبير نعم. الصحيح هي مطالبة نعم. نعم وهذه الكفالة الصحيحة كما مر في المادة كذا وللدائن أيضا على ما جاء في المادة كذا أن يطالب الأصيل كذلك له أن يطالبهما معا وعليه فالدائن مخير فإن شاء طالب الأصيل وإن شاء وإن أراد طالب الكفيل الأول وإن شاء طالب كفيل الكفيل أو الكفيل الثالث إيه. وإذا طالب أحدهم فلا يسقط حقه في مطالبة الآخرين لكن إذا أداه أحدهم برئ الآخرون طبعا. مثلا لو أدى الكفيل لأن الدين واحد نعم. وهو ثبت في ذمة الأصيل المطالبة تعدلت نعم. لو أدى الكفيل جميع الدين برئ كفيل الكفيل كما أنه إذا أداه كفيل الكفيل يبرأ الكفيل انظر المادة وإذا أوفى كفيل الكفيل الدائن المال المكفول به فله الراجع على الكفيل الرجوع على الكفيل الأول إذا كانت كفالته بأمره وليس له الرجوع على الأصيل مباشرة وعلى هذا التقدير فلو أدى الكفيل الأول الدين إلى الكفيل يعني خلاصة هذه أخي نعم. إذا كان في العقد كفيل أو كفيلين أو ثلاث فأيهم وأصيل وأيهم من هؤلاء الأصيل والكافرين أدى الدين سقطت برئة الكفلاء من المطالبة وبرئ الأصيل من الدين خلص هذا قال فلو أدى الكفيل الأول الدين للكفيل فللكفيل الأول الرجوع به على الأصيل وذلك أما رجوع الكفيل يرجع له عقد كانت بأمر المكفول عنه خلص هاي القاعدة يرجع كفيل الكفيل على الكفيل ويرجع الكفيل على الأصيل أي الرجوع هذا بالتدرج هكذا يرجع على هؤلاء كلهم نعم. يعني لو كان يا شيخنا سلمه كفيل الكفيل إذا كان بأمر بأمر ما هو سوى بأمر الكفيل الكفيل خل يرجع على الكفيل الكفيل وذلك إذا كانت كفالته بأمر أما إذا كانت بلا أمر فليس لأحدهما حق الرجوع هذا على مذهب الحنفية مثلا لو كانت كفالة كفيل الكفيل بأمر الكفيل الأول وكفالة الكفيل الأول بلا أمر الأصيل وأدى كفيل الكفيل الدين فله الرجوع على الكفيل الأول وليس له الرجوع على الأصيل لأن مو بأمره نعم. مو قيد الرجوع تكون بأمر الذي كان عليه الدين نعم واضح. المادة 46 و600 عليهما دين مشترك من جهة واحدة، وقد كفل كل عن صاحبه، يطالب كل منهما بمجموع الدين. عليهما دين مشترك من جهة واحدة، وقد كفل كل عن صاحبه، يطالب كل منهما بمجموع الدين. أي يجوز للاثنين اللذين عليهما دين من جهة واحدة أو أكثر أن يكفل كل عن صاحبه، أي يكفل كل المطالبة التي تلزم ذمة الآخر، وعليه يطالب كل منهما بمجموع الدين. هي مثلا اثنين اشتروا مال مشترك، نعم، ولكن نسيئة فصار لا اشتراط بيناتهم، أو ورث شيئا ما صار مال مشترك بيناتهم. أي نعم. بزيد. نعم. قال الشركة هي يعني الشركة في كل أجزاء الشيء، وكيف يكفله في كل شيء؟ يعني كأنه يكفل نفسه، يقول كأنه يكفل نفسه، وإحنا قلنا أن الشخص لا يصح أن يكفل نفسه. لا نصف الأصالة، نصف الأصالة، الشراكة. لا اثنين ابن مشتركين، أنا وياك شركات، اثنيناتنا قلنا نشتري هذا العقار مناصفة، عرفت؟ مناصفة بجيب، فما دام مشترك مو انفصل، فإذا أنت وفيت الدين كله معهم وفائك صحيح، وأنا أبرأ منه لأن هذا دين مشترك، لأن سببه واحد وهو شراء العقار. لكن هل يجوز لكلا الشريكين أن يكفل أحدهما الآخر؟ ماكو كفل، هذا مطلوب منه باعتبار هو مدين، البايع أمام هذين الشخصين، هذا بين سجل العقار مثلا باسمهما، اشترى مني هذا العقار فلان وفلان مناسبة، تلاحظ؟ فهذا الدين يقدر يستحصل من اي واحد منهما، ويكون وفاء صحيح واداء صحيح. يظل هذا ما وفاه يقدر يرجع على صاحبه مسألة اخرى. لكن قال لا، هنا في الكفالة يا شيخ يكفل كل منهما صاحبه، يكفل يعني الان لا كأنه عليهما دين. لا يكفل هنا معناته لما دفع هذا الدين كله وهو مشترك، فيرجع على صاحبه بما دفعه هنا لأنه مشترك هو، فإن كان مناسبة يرجع عليه، فكأنه كفله وأدى الكفالة عن المبلغ الذي كان يجب عليه يدفعه، فتسوي كأنه كفيل. قال أي يجوز للإثنين اللذين عليهما دين، الحمد لله، يجوز الاثنين اللذين عليهما دين من جهة واحدة أو أكثر أن يكفل كل عن صاحبه. أي أن يكفل يعني هنا يجيب فر شوية تسامح فيها. يعني يدفع هذا ما يجب على كل على الآخر من دين بنسبة حسنة، فكأنه كفله في ذلك. شيخنا هو لا يتكلم عن الدفع، يتكلم عن الكفالة هنا. أي ما يخالف هو يعني الكفيل، شنو كأنه ذاك بأمره فيرجع عليه. هذا الدين مشاع بين شخصين، يقول الآخر عنده إشكال، وهو أن ماكو إشكال أخي، خلي مشاع كأنه كفل نفسه. لا مو كفل نفسه، كفل صاحبه أخي. هذا مشاع، مشاع كل واحد إلى حصة منه، إذا اثنين مناصفة بينهم، أو أنه واحد إلى ثلاثة أرباع المال والآخر إلى ربع مشترك، فإذا واحد منهم دفع الدين عن هذا الشيء الذي ملكاه عن طريق الشيوع أو المشاركة، مو تبرع به هذا، وإنما له أن يرجع عليه بسبب هاي الشركة في هالمال، فكأنه كفله بالدفع، وكان الدفع بإذن الله علل ليش يرجع عليه. نعم. قال وعليه يطالب كل منهما بمجموع الدين، النصف بالأصالة والنصف بالكفالة. بالكفالة. مثلا لو كان اثنان عليهما دين مشترك وكفل كل عن صاحبه بالمطالبة بالدين، طولب كل منهما بمجموع الدين نصفه أصالة والنصف الثاني بمقتضى الكفالة. أما إذا كفل أو كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط، فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين، ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين. بحكم أنه مدين وكفيل، مو أخذوه يعني على أساس شركة بيناتهم، لا مدين في جزء وكفيل في جزء، فوجب عليهم جميع الدين، أنه كفل بقية الشركاء في جزء وهو أصلا مدين لأنه شريك، فيجب عليه أن يؤدي الدين الذي كفل به والدين الذي عليه، فهو مجموع لا، الحالة الأولى دين مشترك صار واضح، ومثلت لكم إياه أنه أما ورث شيئا فصاروا شركاء فيه، أو وهذا الشيء الذي ورثاه مثقل بدين فيرجع إليهما وهو مدين دين عليهم، أو أنه اشترياه، يصير اثنين أنا وفلان نشتري هذا العقار سوية، نعم هذا نشتريه دينا لكن نسيئة، فالبائع يكون أمامه واثنين لكن بدين مشترك، فإذا سدد أحدهما كل الدين تجديد صحيح، لكن عليه أن يرجع على صاحبه بما سدد، فكأنه كفله بذلك. لا هو يقصد إذا في أحد الشريكين كفل الآخر فالدائن الذي أدان الاثنين هذا منفصل مو بالشركة، في شركة لا في شركة كفل أحدهما الآخر فالدائن بنصف المال، فالدائن له مطالبة الذي الكفيل بجميع المال وله مطالبة الآخر المكفول. هذه موقنا الشركة هذه لما تكون مدينة الشركة أمامها كشخصية معنوية مطالبة هي بهذا الدين بهذا الدين، فإذا كان هذا الدين الشركة من ثلاث أشخاص فكان الثلاث أشخاص كلهم تحملوا هذا الدين كل من حسب سهامه بهذه الشركة كما سيأتي في بعض الشركات. اقرأ. قال أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين، كما لو لم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه. قال مثلا لو استقرض اثنان من أحد ألف قرش يطالب كل منهما بخمسمائة قرش، كذلك لو باع أحد مالا من اثنين على ما جاء في المادة كذا طالب كلا منهما بحصته من الدين على حدة ولا يطالب أحد المشتريين بدين الآخر ما لم يكن قد كفل به عنه. كفل به عنه يعني الكل كفل عن الشريك الثاني. وقوله في هذه المادة دين مشترك لا يقصد به المعنى الوارد في المادة 91 و1000 والمواد التالية لها، ولا يقصد بقول من جهة واحدة كما تبين بعد بداها بالشرح كونه بسبب واحد. قال وكذا لو آجر أحد بمقتضى المادة كذا مالا من اثنين بعقد واحد بمئتي قرش يطالب كل منهما بمئة قرش، أما إذا كفل المستأجران بعضهما بعضا بالأجرة يطالب كل منهما بمئتي قرش نصفها بالأصالة والنصف الآخر بالكفالة، أما لو كفل أحد المستأجرين الآخر يطالب المستأجر الكفيل بالمئتي قرش النصف بالأصالة والنصف بالكفالة، أما الثاني الذي لم يكن كفيلا فلا يطالب إلا بحصته المئة قرش. كمل المادة. لا شيخنا نعم أخ عبد السلام يقول عنده أسئلة. إيه تفضل. والمادة لم تكمل بعد. كيف تفضل الأسئلة. نقف عند المادة هذه. إيه نعم. معنا شيخ الآن موضوع الانتخابات في تركيا ويعني قضية تركيا. المادة ستوربي. محل النزاع أو نقاش بين بعض الإسلاميين. أرى أن إحنا يعني يقولوا الذي يحكم الآن في تركيا نحن علمانيين ونحن نحمي العلمانية. ونجد من بعض الدعاة من يدافع عنهم يقول يجوز لهم ذلك لأنهم في وضع يعني استثنائي. من اللي يقول هم ماذا يقولون علمانيين إحنا هذول الجيش والجماعة الآخر؟ لا ال- ال- ال- حزب العدالة حزب العدالة نفسه الحاكم الآن اللي هو منصوب على الإسلاميين يقول أنا لست حزبا إسلاميا أنا حزب علماني. علماني ولكن لي فهم للعلمانية غير فهم خاص علماني وهو صحيح. يعني الدولة العلمانية هي التي لا تتبنى دينا واحدا وإنما تترك للأفراد حرية اختيار الدين هاي العلمانية، لكن هؤلاء يحبلون العلمانية أنه مو فقط حرية هذا الدولة تتبنى دينا وتمنع الآخرين من أن يتبنوا دين آخر هاي مو علمانية. فهؤلاء الآن علمانية ليبرالية هذه يسمونها هؤلاء المال اسمها العدالة والتنمية. يعني هؤلاء يدافعون ويجاهدون جهاد كبير لأن هاي مصايرة يعني كون هذا مرته متحجبة هو يدعو للإسلام وكذا كذا، أما هذول أدعياء العلمانية هم يريدون ضد الدين ما يريدون دين إسلامي يعني هذول مرتدين، فهؤلاء يجادلون جدال وحسب ما يستطيعون ولا مانع من أن يقولون عنا لسنا علميين علمانيين وينمون في قلوبهم مو علمانيين بالمعنى الذي الحادية وهي معادات الإسلام، لأن ذولاك يعتبرون العلمانية المقبولة التي قام لها تاتورك تستلزم معادات الإسلام وعدم إظهار أي شعيرة من شعائره. هؤلاء ليس عندهم هذا المعنى. لكن شيخنا مما يذكر مما قرأته عن رجب طيب أردوغان هذا انه لما كان حق بلدية اسطنبول كان البغاء منتشر في اسطنبول، منتشر يعني موجود، دور البغاء مسموح بها. نعم. فهو أراد أن يحارب البغاء ويغلق هذه الدور، فعمل استبيان على البغايا، فكان معظمهن أو كلهن مضطرات إلى هذا العمل للكسب. فقام بعملية توفير يعني فرص عمل لهن، فاختفى البغاء في إسطنبول، فاستدعي من قبل العلمانية التركية، البلدة التركية، قيل له أنت يعني حاربت هذا، يعني معنى أنك إسلامي. إسلامي. فقال لهم أنا ما قلت الزنا حرام. أنا ما قلت الزنا حرام، بل عملت كذا وكذا وكذا، فأردت أن أوفر لهن عملا شريفا، فهذا إحسان، فأطلقوه، فكوه يعني. نعم يجوز هذا. الشيخ يقول الآن بيوت الدعارة يجوز، يجوز هذا. تركيا مرخص لها من قبل المجلس النيابي. يعني يعني بيوت الدعارة الآن مرخص لها من قبل الحكومة. أي حكومة؟ يعني حكومة حزب العدالة. حكومة حزب العدالة. ما أدري أخي هذا ما لازم، هم دا يجاهدون جهد الإمكان اللي يقبلون عليه، وهذا القدر، هذا القدر دا يحارب هذه المحاربة الشديدة. فلو أخذوا أنفسهم بالتدرج كما يحدث في بلد كافر أو بلد كذا أو حديث عهد بالإسلام، وكما النجاشي يعني قدر، يعني هو كان يكتب إيمانه، ولما يعني ابن تيمية يقول هو كان يكتم إيمانه بأنه لو أضره لما طاعوه ولا إلى آخره. فنحن نؤيد هذا القدم منه ولا نرميه بشيء بالعلمانية أو بأشياء كثيرة. يعني إن ألزمتهم يا شيخ، إن ألزمتهم الدخول في الحكومة بلوازم هي ضد الإسلام، بلوازم أخي ضد الإسلام بقدر الإمكان. هنا هذه راجع اتق الله ما استطعتم، لأن هم في دار يعني دار كفر، مو دار كفر، لأنه هي ما أقدر أسميه دار كفر، لأن الشعب مسلم ومأخوذ على على يده ومغلوب على أمره. كما لما دخل التتر إلى بلاد العراق الفقهاء قالوا بقيت دار إسلام بناء على وصفها الأول، وهم مغلوبون والآخر، وهذا هو الصحيح. يعني بلد هم أجبروا بالناس مسلمين ولكن الحكام كفار، فتركيا هي ناس أهلها مسلمون لكن حكامهم مرتدين دولة. هل يجوز التنازل بجزء من الدين مقابل أن ما كنت ماذا أقدر أطبطه ونبدأ؟ مو تنازل أخي، ماذا أقدر؟ يعني ولو هي حكومة لكن الحكومة غير عندها قوة تنفذ، ما عندها قوة تنفذ تطيعه. فأكو فرق بين أنه واحد يتنازل ويقول كذا وهذا كذا، وبين واحد يقول ما أقدر أنفذ هذا الجزء. أعرف يا شيخ أن حزب العدالة والتنمية حدث له خلاف وانشقاق مع أربكان بسبب هذا الأمر، أن عندهم تنازلات وقبول للدولة العلمانية والتوافق أخي معه. هذا ما كنت تنازل ولا قبول، هم ناس مكرهين يجادون جهد الإمكان، هذا اللي يقدرون، وهم يعني عملهم متجه اتجاه أعتبر سليم. إذا بقيت نياتهم هم التدرج يأخذون به، مو يقفون عند هذا الحد ويتركون ما يقدرون عليه أن يخطون خطوة أخرى. فالظاهر أنه الآن يعني ما يعادون الإسلام، الآخرون يعادون الإسلام، للرجل يصلي، للرجل يطلع الحيطة، للمرأة اللي تسوي تتحجب، هذول مرتدين، هذا ما لازم بهالأشياء ولا يعاديها. إذن هذا أجل هذا، وعنده يمكن يخطو خطوات أخرى. فأما أنا أنقلب عليها بحجة كذا وتتنازم وشنو، أنت عاونت الملاحدة دولة والعلمانيين، هذا لا يجوز. أما تسكت وأما تجد المبرر وتدافع عنه، ولكن السكوت تسكت، يمكن دفاعك عنه يهيج الآخرين العلمانيين. يعني النص السائد هناك الدستور هو حماية العلمانية المعنى اللاديني. الدستور هو لا العلمانية عندهم مثل فرنسا أخي، فرنسا علمانية، ومعنى العلمانية يعني الدولة لا تتبنى دينا وتترك الأفراد، لكن بالنسبة للإسلام يعتبرون العلمانية تقتضي محاربة الإسلام، ولذلك منعوا المحجبات أن يدخلن الكليات. فهم هاي العلمانية المفهومة. يعني هم هنا الآن يعني يوجدون شيئا ولو كان قليلا من القرب إلى بل يجاهدون. أقل ما عندهم بالتأكيد أخي هم لا يحاربون من يظهر شعيرة من شعار الإسلام. يعني ولو يقربون 1% 2% ما ندري. إحنا ماذا هذا؟ ولا هم اللي يتنازلون الظاهر منهم. لكن بغير تركيا يا شيخ مثل مثل البلدان الاسلاميه الاخرى التي يعني دين الدوله الرسمي والاسلام يعني الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي او الاساسي للاحكام فيها فينسلخون من الاسلام شيئا فشيئا، واولئك الذين في تركيا يتقربون من الاسلام شيئا. احسنت صحيح. احنا نامل شوف المشكله هنا ان بعض يعني في بعض البلدان الاسلاميه الاخرى غير تركيا الان ينسلخون من بعض الاحكام الاسلاميه يقول لك ليش؟ لان تركيا شوفوا كيف. ايوه هذه الدستور السائد هناك الكفر ان شاء الله الاصل، وفي في البلدان الاسلم هو الاصل صحيح. فالتنازل من هنا صار مش الى ايش؟ مش يظهر ولا الى لا هم الآن مو في مقام تبني الإسلام ونشر مفاهيمه، وإنما واقفين خطوة ما يعادون من يتظاهر بشعائر إسلامية، ما يعادوا كاللباس وكالأيش مع هذا ويتعلم قرآن ما يعادون، هذا اللي يقدرون كموقف سلبي. معكم خطوات أخرى يجيبوها يعدلون يأمرون بالدعوة الإسلام، هاي ما يقدرون الآن. الجيش هناك يا شيخ الآن يعني هذا يعلم هذا رباه مصطفى كمال هذا إيه هو مربين هذا يسقطها للحكومة يسقطها للحكومة كذا. يا شيخنا كان موجود قانون يجرم الزنا ثم اشترط عليهم الأوروبيون أن يسقطوا هذا القانون فأسقطوا هذا القانون والنواب أغلبهم من حزب العدالة فأسقطوا قانون تجريم الزنا وكان موجود في العلمانية قانون تجريم الزنا. الشيء الآخر أن أربكان انتقدهم وهو يعني صاحب يعني استاذهم ومؤسس ما أريد أخي إحنا مثلا نحسن هذا لكن نقول أكو أشياء هم يعني يقومون بها نافعة وأشياء هذه ضارة أما لهم تأويل أو مدى يقدرون أو كذا إلى آخره ولا يدعون هم يعني يقول لك إحنا مسلمين هم أحسن من غيرهم هم ماذا يقول أنا مسلم وهذا هو الإسلام ماذا يقولون هذا أصلا حتى يتخلصون من شرهم إلا أن تتقوا منهم تقاتل لو يبقى شيء آخر هل يقدرون أكثر من ذلك الظاهر ماذا يقدرون لأن هذا رباهم مصطفى كمان من سنة 23 ألغى الخلافة العباسية وبدل الأحرف وترك الأباب يعني جاي عدو للإسلام وهكذا الدولة قائمة لهذه فأمام هالوضع هذا فجاء يحاولون محاولات قد يكون يخطئون فيها احنا على البعد ما نعرف ايش يصير عندهم ايش ضغط عليهم لا شك فيهم بيهم هم يعني معذورين بيهم ما معذورين يا شيخنا واخره ذكرتم سابقا انه في ايام التتار ذكر الفقهاء انه يجوز ان يعين قاضي مسلم لكن بشرط الا يتدخلوا في احكامه وان يحكموا بالاسلام نعم نعم اما هؤلاء فقد تبنوا الحكم ب يعني بقوانين العلمانيه ويحكمون بها تولوا ويحكمون بقوانين النافذه عندهم يعني القوانين تلزمهم على ان يحكموا بها اخي هو هذا مثل يقول لك انا اسلامي وجت تواخذني عليه هو زي يقولهم علماني لما يستاوى اثنين كافرين وواحد اقل اكثر شرا الله صار أمة فقاتل وأمة الكفر إذا أكو أمة كفر وأكو كفار عاديين هل هم أمة كفر وذلك الجيتون يقولون إحنا علمانيين ها خلص هاي الإشكالية أن الآن كثير من يعني من بعض أو بعض الناس يقولون يرونهم قدوة ويقولون نحن ماكو قدوة هاي قدوة من يقتدي بهم يقتدي بهم هذا اللي هو يخوض بالحرام ويقول هذا مثل تركيا الإسلام مثل تركيا يا شيخ القانون الذي يشير إليه الأخ الذي ضغط عليهم أوروبا بالنسبة لقضية الزنا علشان يدخلوا في الاتحاد لا كان الجيش احنا ندعو الله تعالى ما يدخلون بالاتحاد الاوروبي ويحرصوا على ادخالهم في الاتحاد الاوروبي. لا لا مش ادخالهم في الاتحاد الاوروبي. هسه هو يقول لك هذا عمل بالاسلام؟ انا اقول لك شيخنا مسلمة ايش وجهة نظرهم؟ ماذا؟ هذا يعني قضية القانون هذا الذي هو يعني عدم تجريم جريمة الزنا ليس من اجل دخول الاتحاد الاوروبي، وانما كان الجيش يريد انقلابا عليهم على الحكومه وكانت تساعده اوروبا وامريكا، فاستدعى منهم هذا انهم بدل يعمل عليهم الانقلاب من اجل ان يخففوا وطأة الجيش ضدهم حتى لا تتعصب معهم دول اوروبا. فايروا بين هذا وهذا، فرعوا عدم انقلاب الجيش يعني بايش بانقلاب ضدهم، نازلوا هذه. الثانية في موضوع القوانين الألمانية، الآن قاضي ابتدائي في تركيا يستطيع أن يحكم بحل حزب العدالة وإلى آخره، هذا الذي الآن يعني يسوق الملايين، قاضي ابتدائي يستطيع أن يصدر حكم الآن ويقول لك الدستور والقانون معي بحل حزب العدالة بيكون بكافيين التي الآن يعني ملايين تتبعوه. فهم الآن قضية انتخابات رئاسة الجمهورية التي قال يجب أن تنتخب من الشعب، قالوا لأن تعديل القوانين هذه وتعديل النصوص الدستورية التي يعني التي راكبة عليهم ويضربهم الجيش بها ويضربهم العلماني بها، لهذا ليس إلا من حق رئيس الجمهورية، ولذلك يسعون إلى فهم الآن يسعون لأن ينتخب رئيس الجمهورية من أجل أن يخفف عليهم هذه الثغرات، فهم يخطون خطوات بطيئة إلى الإسلام. شيخنا بالنسبه لدخولهم الاتحاد الاوروبي وجهه نظرهم كالتالي، الحرص المطالب الحرص الحقيقي الحرص الحقيقي مش مجرد مزايده، يقولون رجب طيب اردوغان يقول وامثالهم يقولون انا رئيس وزراء لا استطيع ان ادرس ابنتي في تركيا لكون الجامعات في تركيا تمنع الدخول البنت بلا حجاب، واضطر ان ادرسها في امريكا او في دوله من دول اوروبا لأنها تدخل الجامعة بالحجاب، وبالتالي فأنا أريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأنا كاسب بالاعتبارين سواء أدخلت أم رفضت، أما إذا دخلت فسأكسب الحرية وستكون تركيا دولة علمانية ليبرالية غير معادية للدين كما هو الشأن في بريطانيا وألمانيا لأجل يعني خلاصتها أخير وإذا رفضوا الاتحاد الأوروبي دخولي فيه فأنا كسبان، لأنه سيرفضني لأمر واحد، لأن تركيا بلد إسلامي، وبالتالي تركيا ستكتشف حتى الذين ينتسبون إلى العلمانية فيها ستكتشف هويتها من جديد وأنها بلد إسلامي وليس بلد علماني. وفي شيء ثاني، فيه عدة دول الآن إسلامية صغيرة في أوروبا، البوسنة والهرزغ، ألبانيا، كوسوفو، عدة دول الآن صغيرة تبتلع الدول الكبرى الأوروبية، فإذا جاءت تركيا دولة إسلامية إلى جوار هذه الدول سيكون هناك يعني وقوف ضده مع ضده، فسترتجي هذه الدول لأصواتها مع الدول الإسلامية. طيب يا شيخنا أنا يعني معلوم له تبعات لدخولها بالاتحاد. لا شك يا شيخنا أنا كنت أتجادل مع أحد الإخوة، قلت له إن كان ما يصنعون يعني بعد فتوى من علماء يعني يرون لهم مندوحة بما يقولون وما يفعلون فلعلهم إن شاء الله مأجورون، وإن كانوا من ذات أنفسهم بدون الرجوع للعلماء فهم يعني يخبطون خط عشواء. ما رأيكم يا شيخنا؟ أخي هم ماذا يقولون نحن مسلمين وجينا دعاة إسلاميين؟ لكن هم في الحقيقة مسلمين. هم مأدلها في قرارة أنفسهم. إحنا هم الشيء المتيقن ليسوا معادين للإسلام وشعائره. نعم. ولا للمظاهرة. هذا القدر مهم جدا بمعنى راح ينطون فريد مجال للمتدينين ان يسلكوا اذا كانوا بحكمه وكذا يسبيلهم، فهم مقبولين باعتبارهم هم اهون الشر نسميهم او احسن من اولئك الذين ينادون بالعلمانيه التي تعني معاداه الاسلام. واضح هذا الموضوع انتهى. احنا ما بدنا نقول شيء، بدنا نقول هم مسلمين بدنا ناخذهم شلون تطبقون الاسلام، ما تقول الإسلام تقول إحنا مسلمين، ما يقول نحن إحنا علمانيين ليدفعون شرعا أنفسهم. أخي يجوز هذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، يعني إلا تتقون تتظاهرون بأشياء أنها كأنها أنتم منهم دفعا للشر عنهم. نعم. هذا استثناء موجود. نعم. فهؤلاء قوم هذا يسلكون فهم أهون الشرين. أترك معاداتي لهم ما أرميهم بأشياء كذا وانتم وين وانتم مسلمين انت هم دايرين يفرون من هيك تهمة وانت تلتقى بهم وتجي تحاسبهم ليش ما سويت هالشيء انت مو تقول مسلم تتركهم. طيب يا شيخنا في هناك ذريعة فساد في بعض الدول يقولون مثل ما فعلوا في تركيا نحن نفعل مو هسه ذريعة يا اخي لا ما قايلين لك لا يا اخي ترك تركيا الان تركيا مو بحزب العدالة والكذا بيد الجيش والقوة والأحزاب العلمانية ورأي عام كبير حكومة تصريف أعمال ما لا ما لنا لازم بهم. احنا كل ما هنالك نقول من المصلحة ان الدول العربية تتقرب من تركيا تتقرب من تركيا وتجعلها فلسطين حتى تبعدها. هي ليش ابتعدت غادي الدول العربية ابتعدت عنها مو يمها. ذاك جماعة عبد الناصر مو كان يجيب مال أبو قبرص اسمه المكاريوس مو مالك المجوسي المكاريوس ليش كان هو يقيم ويه إلى ثلاثي إيش هذا غلط. هذا أربكان عندما زار مصر يريد أن ينشئ سوق إسلامي هذاك استعجل. أربكان رجل عاطفته كبيرة وتصرفه يعني متسرع في الأمور فوقعوه مثل فرد واحد قوي ماكو مصارع. أنا أقصد عندما حاول أن يعمل سوق إسلامية مشتركة ذهب إلى مصر ولم يعني ما فردوخ يا أبو تونس ما قبله أبو ليبيا ما قبله العرب أنفسهم أربكان له طموح أن يرد تركيا إلى الإسلام في أسرع وقت يرجل على نيته ولهؤلاء طموح ولكن هؤلاء طموحهم ما يقدرون أخي هذا خلديهم أنا ما أمدحهم أنا أتركهم ما أنتقدهم خلص ما لكن البلاد العربية اللي تدعي إسلامية وكذا لازم أحاسبها. هل يصح للعالم إذا ظهر على قلب يمدح حزب العدالة والتنمية أن يشيد بها؟ لا شيء باعتباره خدشة ليسمحون بعض جزئيات هذه تتفق والإسلام خلص هذا. هسه ما عندنا الروم والفرس. والله قال يبو هناك يفرح المؤمنون من نصر الله. سوى نصر المؤمنين من نصر الله. شيخنا نعم. أما الذين يقولون في بعض الدول الإسلامية أننا نريد أن نفعل مثل تركيا فمعنى كلامهم هذا انتكاسة لا يريد يجري حتى يصل ألماني مثل تركيا ويصل يكون السائد اللاذي يوم مثل هذا لاذنين يصل مصطفى في وضع أحسن بعد اللي يصل هناك بعد أنك إلى الإسلام شوية شوية شيخنا الدستور يا بحاجة صالح بان اسمه مال الديوان مال كل واحد يتشكل شيخنا في الدستور التركي نص على أنه لا يجوز لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أن يمارس شعائر دينية ولذلك ترقوت أوزار ترقوت أوزار لما حج أربكان حاكموا أنه عمل إفطار جماعي ترقوت أوزار ترقوت أوزار كرئيس جمهورية في حج قامت القيامة عليه وطيب الفعل هذا يعني اسمه هم الآن يسعون الآن لأي تغيير هذا الرئيس